خدش النهارده بريك عشان اللي عايز يتفرج على الماتش الحال ربع ساعه ولا حاجه ما خدش بريك ماتش ما اعرفش هما اللي بيقولوا انا ما اعرفش سامع فهمش الحاجات دي وائل حبيب ايه ما ادكش الغطا ضحك عليك كده تعرف الواحد نفسه يوصل لسن الستين ويقعد يحضر بس ما يشرحش اي حاجه 60 سنة وتقعد قدام الكتاب والمراجع هيبقى احلى عمر لا احلى وقت تقضيه على فكره قدام كتاب تحس ان هو الحاجه الوحيده الصادقه في حياتك لانه بيقول لك بيكلمك بجد ما بيضحكش عليك القعده مع البشر صعبه مش كده يا ولاد مؤلمه الله اي بشر بس في الم لذيذ والم متعب لكن القعده مع الكتاب مخلصه بالتقريب ها الكتاب عمره ما يكون كذاب عشان كده انا عايزكم تقعدوا مع كتاب الشهر ونص الجايين صوير هتحسوا بكم المصداقيه اللي في حياتكم كلها صدقوني هقسمه لكم طيب اديهم الحته اللي اديهم الحته دي بس لما يستلموها كلهم لما يستلموا الكتاب مش عايزينها ايه ده هم لسه بيقولوا قسموها لنا احنا كنا بنتكلم في البروجرام اللي بيحطوا الشيف اكزيكتيف اوديتور على اعتبار ان ده تكليف من الايه يا اولاد تكليف من الايه يا اولاد من الستاندردز البروفيشنال ستاندردز هي اللي كلفته كده وطبعا المسؤوليات بتاعته بتتحط في التشارتر كنا وقفنا لغايه ايه احنا عرفنا ان في 3 درجات من درجات المعرفه التي يجب ان تتوافر في الستاف انترنال اوديتور اللي هي الابريشيشن ده واحد وبعدين الاندرستاندينج وبعدين الايه بروفيشنسي قلنا الاندرستاندينج للمتطلبات الاداريه اكتر للمانجيريال ايشوز اكتر قلنا الابريشيشن لكل العلوم ما عدا علمين مطلوب فيهم بروفيشنسي المحاسبه والانترنال اوديت بس المحاسبه مطلوب فيها البروفيشنسي امتى لما يكون عمل الانترنال اوديتور يتعلق اكتر ب اكستنسيف فاينانشال وورك اما اذا ما كانش عامله اكستنسيف على الفاينانشال فده مطلوب فيها الايه الابريشيشن فاكرين الكلام ده كله اما بالنسبه لمجموعه العلوم المتخصصه في الطب في الطيران في الانجينيرنج في وات ايفر دي كلها ما طلبتش المعايير اي درجه معرفه باعتبار ان دي حالات متخصصه جدا فاذا ما كانش متوافر مهارات في مثل هذه الشؤون واحتاجتها الشركه تقدر تاخدها عن طريق الاوت سايدنج او عن طريق الاوت سورسنج مش كده برضه اللي احنا دفعنا عنه المره الفاتت فكنا وقفنا لغايه صفحه كام احنا 137 86 مش انتوا مستكترين كتاب صغير ده انا هوصلكم لحجم صفحات قد كتاب صغير ده عشان تعرفوا ان كتاب صغير سهل 186 تاني سؤال بيتحل لوحده internal auditing is unique لانها زي ما انا قلت لكم كلمه يونيك دي معناها ايه لا دي المعنى فرق الله خلاص كده انا مش عاقب ولكن نقصد بيها حاجه ثانيه انها وظيفه من الوظائف اللي بتحتاج لمعارف كتيره يونيك لان لو طلبت مهندس يبقى انا عايز يفهم في الهندسه لو طلبت محاسب عايز يفهم في المحاسبه لكن لو طلبت انترنال اوديتور عايز يفهم في مجموعه كبيره من المعارف لان السكوب بتاع الانترنال اوديت واسع ادي كلمه يونيك معناها Internal auditing is unique in that its scope often encompasses يتضمن يشمل all areas of an organization وطبعا الارياز بتاعت الorganization بتتوقف على تخصصها وفي مليون تخصص للمنشآت thus it is not possible for each internal auditor to possess ان يمتلك ان يكون عنده detailed competence اللي هي المهارة التفصيلية in all areas that might be subjected لأي engagement. لأنه engagements كتيرة. Which of the following competencies تتطلب is required of every لكل internal auditor. احنا قلنا all وقلنا collectively وكان في فرق بينهم في المعنى مش كده برضو؟ في every internal auditor كان مطلوب ايه؟ حد من الايه؟ المعرفة بالمانجمنت principles. ليه؟ لانه اي internal auditor هيدخل علشان يقيم قرار ادارة. هيدخل لادارة. يعني هيدخل على جزء من التنظيم الكلي. فلازم يبقى له قدر من المعرفة. لكن مش اي internal auditor هيدخل كل ادارة. فواحد ممكن يبقى متخصص قوي على سبيل المثال في الانفورميشن سيستم. يبقى ده لازم يكون يوصل فيها لحد البروفيشنسي. واحد تاني متخصص على سبيل المثال في الكنترولز. واحد في الاوبريشنال اوديت وهكذا. اذا كلهم يجب ان يتوفر فيهم المعرفة بالمانجمنت برينسيبلز. يعني كل واحد على حاجة. لكن اي حد تاني يجب ان تكون مجموع المهارات اللي في الانترنال اوديت اكتيفيتي تتوافر بشكل كولكتيف لبقية المهارات الاخرى. تمام. فنمرة ايه؟ understanding of taxation. اولا معايير ما طلبتش في التاكسيشن understanding. طلبت ايه يا اولاد؟ appreciation. understanding of taxation and law. نفس الفكرة. as it applies to operation تنطبق على عمليات of the organization. طبيعي. بس مطلوب فيها درجة الابريشيشن. لكن لو انت داخل تراجع حتة ضريبية والحتة الضريبية دي حتة معقدة جدا وبترتبط بالقانون يبقى لازم يكون معاك درجة المهارة اي كومبتنسي من اي نوع. طبعا بروفيشنسي. ده كحد ادنى يجب ان يكون عندك الايه الابريشيشن في الادارة. ما لقيتش حد في الادارة عنده درجة اعلى من الابريشيشن وداخل على منطقة معقدة يبقى لازم تلجأ لحد في تاكس كونسلتيشن. صح ولا غلط؟ نعم. نمرة بيه. ما هو مش لازم يدخل في الكومبلاينس اوديت على سبيل المثال من وظائف الانترنال اوديت اكتيفيتي النشاط المهمه نفسها الاداره لكن مش وظيفه حد بعينه. الثلاث انواع من الاوديت دول وظيفه الانترنال اوديت ايه اكتيفيتي. اذا ما اقدرش اقول ده سبيسيفيكالي ان اشرف لازم يعمل الحته دي افرض ما عندوش المهاره كده. فاهم الفكره؟ نمرة بي proficiency in accounting principles. هي المعايير ما قالتش proficiency الا استثناء في accounting principles. قالت هو مطلوب عنده يكون ايه؟ appreciation. صح ولا غلط؟ في accounting. لكن لو كانت وظيفة accounting بتتم بشكل extensive يبقى لازم يكون عندك درجة proficiency فيها. يبقى برضو ده مش صح. نمرة دي proficiency in information technology. ما طلبتش proficiency فيها. طلبت الايه؟ طلبت الابريشيشن. لا انا براجع معاكم اللي احنا قلنا المره اللي فاتت. الاندرستاندنج للستاندرز ازاي؟ مش فاهم يعني لسه مش باين عندي ولسه. البروفيشنسي للاكاونتنج لو عمله اكستنسيف والبروفيشنسي للاوديت. طبعا ستاندرز وبرنسبلز وابليكيشنز وبروسيجرز وبوليسيز وهكذا. كل ما يتعلق بالاوديت. بس انا عايزك تقرا المعيار برضو. ما احنا قريناه 3-4 مرات المره دي. اندرستاندنج يعني الوعي الكامل او الوعي ان في مشكله في الحته دي. ده للشؤون الاداريه لكل ما يتعلق بالاداره. طب تعالى نقراها عشان نفهم. بس انت نسيتهم كده. فنمره ايه incorrect. because an internal auditor must have only an appreciation لعمليه التاكسيشن. لانه استخدم فوق ايه مصطلح اندرستاندنج. نمرة بي البروفيشنسي في الاكاونتينج. نمرة بي incorrect because proficiency in accounting principles is required only. امتى؟ وشوف هنا الحتة دي عالية شوية ان هو حطلك صحة مش غلط في نمرة بي ومع هذا رفض بي لانه البروفيشنسي في الاكاونتينج exception مش قاعدة العامة. القاعدة العامة appreciation. لكن اذا كان عمله يتعلق ب extensive accounting يبقى هنا مطلوب فيه proficiency. Incorrect because proficiency in accounting principles is required only. شوف an exception of those auditors who work extensively. تكون بيعمل بكثافة with financial records and records. نمرة دي برضو. Proficiency لا لان المعايير طلبت هنا الappreciation. Answer D is incorrect. Because an auditor need only have an appreciation of information technology. Answer C, understanding of management principles. طبعا ودي حتة مهمة جدا لان انا قلت لكم وبررت الكلام ده ان اي internal auditor بيتعلق بعمل جزء من المنظمة فلازم يعرف كيفية اتخاذ القرار الاداري، شكل التنظيم، شكل الكوميونيكيشن اللي بيتم ما بين الادارة بتاعته والادارة اللي رايح راجعها، شكل كمان المعاملة والهيومن ريليشن شيب لانه بتحكمه علاقة كلها اضطراب علاقة الاوديتور اوديتي ريليشن شيب. اذا the professional standards state that التذكر بقى اوائل an understanding of management principles is required الزامي هنا بقى of all internal auditors. بيعرف ال understanding انك انت تبقى قادر انك انت لو شفت حاجة تعرف انها مشكلة او لا، يعني شايف وضع معين عارف انك انت ده مشكلة او لا، وتقدر ترجع لبحث معين يساعدك في انك انت تساهم في حله، يعني تقدم ال recommendation بتاعك. An understanding is ability to apply broad knowledge المعرفة الواسعة to situations likely to be encountered التي من المحتمل أن يواجهها، التي من المحتمل أن يواجهها الانترنال. To recognize significant deviations عشان أشوف الوضع ما يجب أن يكون كوضع إداري والديفيشن عنه الوضع الحالي يعني. And to be able to carry out أن تقوم ب research necessary عشان توصل reasonable solution. طبعا reasonable solution بيبقى في شكل ايه؟ recommendation بتقدمه بناء على انك شخصت significant deviation كfinding انت شفتها قدامك، وبالتالي عشان تقول الفايندينج ده يبقى لازم يكون في دماغك ما يجب ان يكون كوضع اداري الى الكرايتيريا. اذا المعرفة الادارية هي الكرايتيريا، ثم بعد كده الوضع اللي بيمثل الحرف هو وضع الواقع اللي بيمثل فايندينج، ثم تو ابلاي ريسيرش علشان تقدر تقدم الريكومنديشن من خلاله. السؤال اللي بعديه ان اندرستاندينج از ريكوايرد، يعني المعايير طلبت اندرستاندينج ليه؟ الانترنال اوديتورز فيما يتعلق به with respect to which discipline لأي competency دور بيستخدم ساعات كلمة discipline يعني مجال من مجالات المعرفة، أو ساعات بيسموها ايه competency discipline يعني competency هنا. فبيقولك ال understanding مطلوب فيه internal auditing procedures and techniques مطلوب فيها ايه؟ مطلوب فيها ايه؟ proficiency. accounting principles and techniques مطلوب فيها ايه؟ يا appreciation او في الاستثناء بتاعها proficiency. المانجمنت برينسيبلز ايه رايك؟ اندرستاند نمره دي الماركتنج ولا حاجه من دول، مش كده برضو؟ لان دي فرع معرفه متخصص، وبالتالي لا المطلوب لا المعايير طلبت منه لا بروفيشنسي ولا اندرستاندنج ولا ابريشيشن. تعال نقرا التعليق بالنسبه لدي، تعال نقرا التعليق بتاعها. انترنال اوديتورز اوردينارلي نيد نوت to be proficient ولا have an understanding ولا appreciation للماركتينج تكنيكس. طب لو هو داخل عشان يراجع حتة في الماركتينج، لو بالصدفة في واحد يفهم في الماركتينج وبروفيشنت اوكي، طب لو مفيش يبقى اللي يتوفر منين يا اولاد؟ من الاوت ايه sourcing. مش لازم الكمال لله وحده، فيش حد بيلم جميع الايه المعرفة كلها. اذا مطلوب بس انك تعمل الاتي، اداره الانترنال اوديت عامله زي طبق كشري، لو كان كله مكرونه يبقى اسمه طبق مكرونه، لو كان كله رز اسمه طبق رز، لو كان كله اذا هو لازم خلطه وتحبيشه، بس الخلطه والتحبيشه ما يجيبش اللي يفهمه في الهندسه يبقوا في حجم الرز، اللي في حجم الرز وفي حجم المكرونه هم عباره عن اللي يفهمه في الاوديت في حجم الرز، واللي يفهموا في الاكاونتنج في حجم المكرونه، والباقي العلوم الاخرى طلبه كسر. بالظبط كده. ده كاستاف، كاستاف هينزل مش كواحد. لا مش الماركتنج بالذات، لو قال لك مثلا في الطب على سبيل المثال نفس التعليم يمشي، افرض في شركه طبيه مش فيها اوبريشنال اوديت مستشفى، طيب برضو نفس المعايير ما طلبتش، لكن تلجا الى ايه؟ ممكن نعين واحد طبيب، ممكن نعين واحد طبيب وهيكون بروفيشن. طب ممكن ما عيناش واحد طبيب، هنجيب في الكونسلتيشن حد من بره، مش كده برضه؟ سؤال بعديه proficiency is required الزاميه هنا بقى proficiency is required of internal auditors with respect to فيما يتعلق به. نمرة دي marketing techniques مطلوب فيها proficiency، مطلوب مش مطلوب فيها حاجة خالص. management principles مطلوب فيها ايه؟ تمام. accounting principles and techniques. accounting accounting appreciation وكاستثناء proficiency. تمام. internal auditing principles and techniques. principles و policies و standards. مش كده بالله؟ يعني ايه proficiency؟ يعني تقدر تشخص المشكلة وتقدر تتعامل معها من غير رجوع كثيف لمرجع. يعني لما تتعرض قدامك مشكلة مثلا في الليس، تقدر تعالج الليس من غير ما تروح تبحث في معيار الليس على سبيل المثال. ليه؟ لانك عندك proficiency فيها. تمام. السؤال اللي بعدي ما بعلقش، انا خلاص حفظت مش كده؟ تمام. an understanding على طول غمض عينك. an understanding غمض عينك. an understanding of appreciation. an understanding an appreciation. وانا شايفه an understanding. ايه العمل اللي انا فيه ده؟ اصل عندي عشاء ليل. الكشري نسيت احطه في التلاجة. an appreciation is required of internal auditors with respect to which discipline. لأي مهارة، لأي مجال في مجالات العلم. الـ appreciation. internal auditing procedures and techniques مطلوب ايه؟ proficiency. accounting principles appreciation. management principles marketing techniques. ها؟ يبقى الإجابة فين؟ في بي. سهلة؟ والله يجي لكم سؤال فيها في الامتحان. هيجي لكم سؤال فيه. internal auditors should possess. يجب ان يملك، يكون لديه. internal auditing should possess all of the following except. واحد، proficiency in applying internal auditing standards. صح ولا غلط؟ يعني في internal auditing مطلوب proficiency. ماشي يا عم. نمرة ب، an understanding للمانجمنت principles. صح. The ability to maintain good interpersonal relationship. طبعا طبعا، وإلا هيتخانق ويعمل خناقات غير عادية مع الإدارات اللي بيراجعها. يبقى ما هي دي أحد المهارات الإدارية بقى، قدرته إنه يتعامل مع الأفراد اللي بيراجع عليهم. يبقى ده The ability to conduct أن يقوم به training sessions. اللي بيعمل training الحد يبقى إيه؟ عنده understanding ولا عنده appreciation ولا عنده proficiency؟ تمام. يبقى the ability to conduct training sessions in quantitative methods. هي المعايير طلبت ان هو في quantitative methods يبقى عنده ايه؟ هل الابريشيشن يمكن واحد انه يعمل training session؟ يبقى ده لازم يكون proficient اساسا. صح ولا غلط؟ فشوف السؤال بيستخدم معنى البروفيشنسي، بيخبي لك المعنى جوه كلمة training session. لان من يقوم بترينينج سيشن يجب ان يكون بروفيشنت في المجال. ما هيتكلم ازاي في بحوث عمليات؟ فاهم الفكره جايه ازاي؟ تعالوا نقرا التعليق. يبقى دي مش المهاره المطلوب. internal auditors require an appreciation of the fundamentals. fundamentals هي الاساسيات of such subjects زي الاكاونتنج، زي الايكونومكس الاقتصاد، زي الكوميرشال لو القانون التجاري، زي التاكسيشن، زي الفاينانس، زي الكوانتيتيف ميثودز والانفورميشن تكنولوجي. ان ابريشيشن معناها ايه؟ انك انت تقدر تميز، تشخص هل هناك مشكله او لا، مع امكانيه الرجوع للمبحث عشان يغششك الحلول فيها تكون ازاي. ان ابريشيشن مينز ذا ابيليتي تو ريكوجنايز، قدره المراجع ان يعرف، ان يتعرف على. recognize يعني يتعرف على. the existence of a problems، مدى وجود هل هناك مشكلة أم لا. of potential problems and to determine، وأن يحدد. the further research علشان خاطر يقدر to be undertaken الذي يقوم به. يعرف مثلا مشكلة في الإحصاء، يبقى هيروح لكتاب في الإدارة ولا يروح لكتاب في الإحصاء؟ والتحديد مثلا يعرف المشكلة اللي في الإحصاء دي يلاقيها فين. على سبيل المثال كانت مثلا الشركة بتتبع regression analysis عشان تفصل ما بين الفيكسد والفاريبل، يبقى عارف يبحث في الفيكسد والفاريبل ازاي في بحوث العمليات عشان يقدر يطلع recommendation مناسبة يحطها في تقريره التوصية بتاعته. to be undertaken or the assistance to be obtained، او ان هو لو ما قدرش يبقى عارف يروح لمين علشان يساعده في ان هو يديله الجايد للبحث عن هذه المشكلة عشان يقدر يوصل لفايندينج، عشان يقدر اسف يوصل ريكومنديشن، لانه بدون وصول الريكومنديشن يبقى عمل الانترنال اوديتور نوت فروتفول، ما هواش مثمرة. السؤال اللي بعديه الغي، السؤال اللي بعديه الغي مش مقرر عليه. بالمناسبة علشان خاطر انا قلت الغي، بصيت في بعضكم لما قلت الغي اهتم بيه وابتدى يقراه صح، وفي بعضكم راح لغيب بسرعة، اللي لغاه بسرعة يخاف على نفسه، اللي اهتم بيه وبيقراه اكثر من رائع، لان ده الحق بتاع المعرفة. هو انا ما لغيتوش ولا حاجة، انا اجلت الورا بس، مش حاجة اسمها سؤال ما الغي بيه، هلغي ايه ده، انا بختبركم بس، بختبر بس ايه. قال الغي، قال وصلت ان احنا نلغي، عمرنا ما نلغي حاجة، احنا نزودهم لكم. ايش معنى الكشري؟ بس من المراجعة بتوع الكشري، لا نفسي اكل الكشري والله، بس ما عندكم مش حد في اسكندرية حلو في الكشري خالص، ولا اي حد في اسكندريه كلها على بعضها بيعمل كشري. انا ميشو ضايع، وبعدين في راجل يسمي نفسه انا ميشو، مؤاخذه يعني، لو سمى نفسه كده في القاهره كان يبقى مشكله يعني، ها ما اقدرش اقول قصدي، ها طبعا احنا عندنا كتير، عندنا البغل، وعندنا كمان ايه تاني، نتانا زيزو، نتانا لا زيزو نتانا التاني، عبده اللي جنبيه بقى اسمه عبده عفانة، الله نتانا. وفي جحش ده جنبه ام هاشم بتاع الفول والطعمية، عادي جدا في السيدة، لبس جامدين جدا، تاكل فول وطعمية لا جامدين قوي. عبدو نتانا، السؤال بتاع ايه؟ لما جوه طبعا، هنا في ثلاث مصطلحات يا اولاد، insourcing outsourcing وcosourcing، دول ثلاث مصطلحات. insource يعني الاعتماد بصفة مطلقة في اعمال الـ IAA على الـ insourcing، الاعتماد بصفة مطلقة على الانترنال اوديت ستاف، ده اسمه insourcing، يعني القيام بعملية المراجعة من خلال استفات موجودة بالمنشأة. الاوت سورسينج معناها ان الانجيجمنت ده اللي هيعمله كونسلتنت، ان الانجيجمنت ده يعمله كونسلتنت، ده اسمه اوت سورسينج. تعال نقرا مع بعض كلمة اوت سورسينج. اوت سورسينج هو البديل، هو الالترناتيف للانسورسينج، يبقى الانسورسينج هو القيام بايه؟ بالانجيجمنت اقتصارا على الاستاف الداخلي، ستافينج اوف ان انتر. وفي حاجه اسمها كو سورسينج، يعني انا عندي مجموعه المهارات اللي بيطلبها الانجيجمنت ما عدا بعض المهارات بستعين بيها من بره، يبقى ده اسمه كو سورسينج، يعني معناها يتم الايه؟ الانجيجمنت بمزيج من الان والاوت سورسينج. تمام، المعايير سمحت ولا ما سمحتش بالاوت سورسينج؟ اعتقد سمحت، صح ولا غلط؟ تعالوا نقرا مع بعض المدخل اللي احنا قلناه المره اللي فاتت، اللي هو كان في صفحه 82، البروجرام اللي بيحطه الانترنال اوديتور، فاكرينه؟ طيب ماشي، انا عايز اسرع شويه عشان عايزين تتفرجوا على ماتش، احنا داخلين كام في الماتش ده عشان يجي الفرقه دي؟ ها؟ نص مليون ايه، جنيه ولا دولار؟ لا والله نص مليون يورو، تضرب اليورو في كام؟ في 11؟ ما لسه ما بقاش 11؟ نص مليون يعني كام؟ يعني 4 مليون؟ ينقذوا ينقذوا كم واحد من ألم رهيب جدا متعرض له، ألم موت. لما نيجي نتكلم بقى والله العظيم في ناس بتموت عشان ما عايشها محقنة البتاع بتاع السكر، والله العظيم. زي تعالوا نقرأ مع بعض صفحة 182 المدخل ده، عايزين نفتكره تاني. المدخل ده هو ده اللي انا بشتغل فيه من المحاضرة اللي فاتت بالمناسبة، عايزك المدخل ده تلمه صح. The professional standards state that the chief audit executive should establish a program. كلمة بروجرام يا جماعة يعني خطة، كلمة بروجرام يعني خطة. لينا كلام كبير قوي في التخطيط، هتلاقي في التخطيط اللي chief audit executive لازم يكون بارع تخطيطيا، بارع في التخطيط. يبقى should establish a program. هذا البروجرام بيتكلم على ايه هنا بقى؟ ده غير الانيوال بروجرام، ده غير الانجيجمنت بروجرامز، ده بروجرامز كتيرة هتشوفوها بعد كده في المنهج. فالبروجرام ده بروجرام بتوع مين؟ مين اللي هيشتغل معاه؟ مين اللي هيشتغل معاه؟ يبقى ده بروجرام اللعيبة اللي هيلعب بيهم. To establish a program for selecting للاختيار and developing اللي انا اختاره ده اكبر مهاراته and developing the human resources. والمقصود هنا بكلمة الهيومن ريسورسز مش على مستوى المنشأة، لان دي وظيفة شؤون العاملين، ولكن for human resources لمين؟ للاي اي اي، للانترنال اوديت اكتيفيتي اللي هم الانترنال اوديتورز اوف ذا اي اي اي. ذا بروجرام شود بروفايد فور، يجب ان يحتوي البرنامج على ديفلوبينج ريتن جوب ديسكريبشنز. اذا الجوب ديسكريبشن ده هو اساس المتطلبات الوظيفيه اللي انا محتاجها، وده هيعمل ايه بيسموه التوصيف الوظيفي. التوصيف الوظيفي لكل وظيفة على حدة، لان ادارة الانترنال اوديت في الشركات الضخمة ما هياش 3-4 ده بالالاف. يبقى معنى كده ببساطة المستوى الوظيفي اللي اسمه ستاف واسمه جينيور واسمه سينيور واسمه مانجر واسمه بارتنر وهكذا. يبقى معنى كده ان دي ادارة بالكامل زيها زي اي ادارة فيها مجموعة المنفذين والميدل ليفل والهاي ليفل، واللي بيقع على راس الادارة هو الشيف اوديت ايه اكزيكتيف. يبقى معنى كده انا احط جوب ديسكريبشن لكل ليفل فور ايتش ليفل اوف ذا ستاف. سيلكتنج كواليفايد، ثم بعد ما احط البرنامج شو بقى دخله كمان في الايه مسؤول ايضا، مش لازم بنفسه، ما هو هيدي اوثوريتي ديليجيشن، لكن هو في الاخر عنده الالتيميت ريسبونسابيلتي. سيلكتنج كواليفايد اند كومبيتنت انديفيديوالز، يعني يختار افراد كواليفايد، يعني معناها تتوافر فيهم المهارات المطلوبة لأداء المهام المطلوبة منهم، وفي نفس الوقت كومبتنت يعني أن تتوافر فيهم بقى مش إيه مش الشروط المطلوبة بس والكومبتنس اللازمة ليها، بس يختارهم بس بشكل كواليفايد ولا يدربهم كمان مسؤول عن التدريب، مش لازم بنفسه زي ما بنقول، لكن من خلال برضه الاوثوريتي ديليجيشن المرة الثانية. تريننج and providing continuing educational opportunities اللي هو التعليم المستمر، يوفر لهم فرص للتعليم المستمر اللي هو الرقي مستواهم، بحيث انه كل جديد في مجالات اللي بيشتغلوا فيها لابد وان هو يكون على علم به. For each internal auditor كمان يقوم بايه؟ في دلوقتي معيار لاداء الوظيفه ولا مفيش معيار لاداء الوظيفه؟ job description صح ولا غلط؟ في اداء فعلي ولا مفيش اداء فعلي؟ في اداء فعلي. يبقى من خلال وجود المعيار اللي هو الجوب ديسكريبشن بتاعه ما يجب عليه ان هو يأديه، من خلال اداؤه الفعلي اقدر اقيم اداؤه ولا ما اقدرش اقيم اداؤه؟ اقدر اقيم اداؤه. ابريزنج هنا بقى تقييم اداء، ابريزنج هنا بمعنى تقييم ايتش انديفيديوال انترنال اوديتورز بيرفورمانس، وده بيتم اتليست ايه كل ايه يا اولاد؟ كل سنه تمام. and providing counsel، كلمة counsel يعني يعطي النصيحة سواء عن طريقه هو او عن طريق المساعدين الكبار بتوعه. يبقى بيعين حاجة اسمها mentors، mentors اللي هم الخبراء اللي بينصحوا بيدربوا الباقي يعني. two internal auditors on their performance، بحيث ان هم لما يشوفوا performance منخفض يبتدي كده ايه ينصحهم. المتابعة المستمرة، المتابعة المستمرة and the professional developments. وطبعا العمليه هنا بتتم في تقييم الاداء زي ما احنا قلنا ستاندردايزد ولا انديفيديوالايزد، انديفيديوالايزد لكل وضعيه لكل انترنال اوديتور على حدة. يبقى من هنا عايزين نتكلم في الحته دي ان التشيف اوديت اكزيكتيف هو راس الاداره، هو المسؤول الاول عن هذا الموضوع. فعشان كده انا حطيت فقره للتشيف اوديت اكزيكتيف في هذا المجال. The chief audit executive is the top position. Top position يعني ايه؟ هو الذي يرأس الـ IAA. يرأس إدارة الـ Internal Audit Activity. Is a top position with طبعا ده يعتبر بورد ممبر ولا ما يعتبرش بورد ممبر؟ طبعا ما يعتبرش بورد ممبر. لو بيعمل مكتوب في اسمه الوظيفي؟ ما ينفعش طبعا يبقى بورد، ما ينفعش يبقى بورد ممبر. برافو عليك، الله ينورك. ازاي اعمل حاجة وانا اختر نفسي بيها؟ لان هو بيبلغ لي البورد. صح ولا غلط؟ تمام. Top position within the organization. مش ممكن يكون عضو في الاوديت كوميتي، لان هو برضه بيعمل ريبورتنج للاوديت كوميتي، وبالتالي يكون ان هو يكون عضو في الاوديت كوميتي، يبقى ازاي يكون معاه وظيفه الجفرنس فانكشن، وازاي يساعد اللي معاهم وظيفه الجفرنس فانكشن؟ صعب صعب. المشكله كده انشقاق، انشقاق الشخص بتو كاباسيتيز. هنا انشق الشخص على نفسه، لانه بقت ليه اهليتين، اهليه بصفته مع الجفرنس، واهليه تانية بصفته ان هو عايز يضمن ان الجفرنس ماشي صح. طب ازاي؟ فاهم الفكره دي ازاي؟ عايز يضمن ازاي وهو مع الجفرنس ده؟ هو مسؤول في الاخر عن كل الحوكمه. انت تفتكر وظيفه الاوديت كوميتي ان هو بس بتتحقق من خلال وجود الانترنال اوديت ديبارتمنت في المنشاه؟ فكره الجفرنس اكبر بكثير من التقارير ومن المتابعات ومن قاعدة الاوديت كوميتي مع الانترنال اوديت. ده ليه تدخلات بانظمة الادارة بالكامل. فاهم الفكرة جاية ازاي؟ ويقدر يضغط لحظة الجد على السينيور مانجمنت. لو يقدر يضغط على السينيور مانجمنت يبقى خد وظيفة امبوزيشن ولا خد وظيفة ريكومنديشن في القرارات اللي هيوصلها؟ يبقى هنا نشق المرة الثانية على نفسه. فما ينفعش، ما ينفعش تكنيكالي، ما ينفعش. هو يقعد معه يتفتح له علشان خاطر توفر اكبر حجم من الاندبندنس ان هو يعمل ريبورتنج للي معاهم الجفرنس، لكن ما تقدرش ابدا تدي له الجفرنس والا كده انشق الانترنال. ولو ما ينفعش يعني، حتى القوانين نفسها رفضت الحته دي. ما ينفعش علشان ده وظيفي، وبالتالي دي مسؤولية. هنا ده ليه؟ ده يعتبر ايه يا اولاد؟ ستاف بوزيشن ولا لاين بوزيشن؟ واللاين بوزيشن ليه ستاف ولا لاين الاول؟ لاين بوزيشن مش ستاف يعني. ها الاكاونتنج، الاكاونتنج ليه؟ هو بينتج لمؤاخذة ستاف طبعا. ستاف بوزيشن. ستاف بوزيشن في الستاف بوزيشن ليه دواعي الاشراف ومسؤوليات، ومسؤولية تنفيذية بحتة، ويستطيع ان يقوم بالعمل التنفيذي. يبقى العمل التنفيذي اذا اعطيه لاحد ممكن هو يكون بورد اوف دايركتور ممبر، اي مشكله؟ مش اي مشكله. لكن دوت ملوش اي عمل تنفيذي، ده ليه ريكومنديشن. اي دي تريكه لازم تكون واعيين بيها في الامتحان يا جماعه. مجموعه المبادئ الاداريه دي لازم تكون عاليه قوي معاكم. اوعوا تفتكروا ان شويه الاداره اللي احنا كنا بنتكلم فيهم دول كده الكلام. والله العظيم الامتحان غلافه الذي لا تراه سوى العين الخبيره اداره. الشكل العام هو امتحان في الانترنال اوديت، غلافه هو اداره. لازم تكون فاهم كده كويس. في الاربعه برد، في الاربعه برد هتلاقي بيرفسي مستشريه في المنهج. تمام. لسه هنتكلم عليها، سيبها دلوقتي عشان اقول الكوميدي ليها كلام. طبعا لا لا لا لا مش انا اللي اختصر، هكلمك كتير على الكوميدي هحببك فيه. ديهم ثلاثه. ليش معنى؟ ممكن يبقوا خمسه. ممكن يبقوا خمسة، ممكن يبقوا خمسة، بس على شرط ما يكونش فيهم أعضاء تنفيذيين خالص، مش لازم. يعني مارس مهام الأكاونتنج، طبعًا، دي الحتة دي اتعدلت على فكرة في 404. لازم، وأنا أديكم سيكشن 404 من سيرفنس أوفيسر يعني. هنتكلم فيها. Top position within the organization. ده الـ Chief Audit Executive. Top position. ماله بقى؟ responsible for ده احد المسؤوليات بتاعته بقى هنا. responsible for audit activities in a traditional internal audit activity يقصد التراديشنال اللي هي موجوده جوه الشركه، يقصد بعمليات التراديشنال اللي هي كانت تتم عمليات الانترنال اوديت engagements in sourcing يعني داخليا. this person is the internal audit director. تمام يا سيدي. When internal auditing services are obtained from outside بقى لما تتجاب من بره يبقى ده اسمه out sourcing. بيجي ناس من بره عشان ما فيش تأهيل مهني كافي من جوه. يرأسهم ولا ما يرأسهمش؟ يرأسهم ويشرف على عملهم ولا ما يشرفش على عملهم؟ من اول التعاقد لغاية الفولو اب في الاخر خالص. من البداية للنهاية هو المسؤول مش اي حد تاني. فبيقول When internal auditing services are obtained from outside services providers, يعني لو مثلا عملية محتاجة مكتب هندسي، لو محتاجة اكتواري، لو محتاجة whatever، وما فيش ضمن مهارات الـ internal audit المهارات الهندسية أو المهارات الاكتوارية أو خلافه. The chief audit executive is the person responsible for overseeing. Overseeing يا جماعة يعني الإشراف، النظرة الفوقية للسيرفيس كونتراكت من أول العقد نفسه بالبنود اللي تتحط فيه. And overall quality assurance. كلمة quality assurance يعني أن يتأكد أن السيرفيس بروفايدر اللي جاي من بره بيقدم الخدمة بتاعته وفقا لكواليتي عالية كما تطلبها الستاندرز، تعطي قيمة مضافة للإدارة اللي بيقدم لها الخدمة سواء إذا كانت في شكل واحد consultation أو اثنين insurance أو assurance. reporting كمان مسؤول إن هو يعمل reporting للمانجمنت، top management، senior management and the board regarding the internal audit activities and the follow-up engagement results. والfollow-up نفسه العام. thus the term chief audit executive is defined broadly، يعني ده تعريف واسع، ومن ثم هنا تعريف بمسؤوليات عظام زي ما بنسميها يعني عظيمة. To reflect that ان الانترنال audit activity may be insourced or outsourced، يبقى لا يقتصر الاشراف للتشيف audit executive على الانسورسنج فقط، ولكن مسؤول حتى في حالات الايه يا اولاد الاوتسورسنج والكوسورسنج. The term also ممكن يجي لك كده بيقول لك في بعض المراجع بيسموا التشيف audit executive بيسموه ايه، بيدي لك مسميات مختلفة ليه. Includes such titles مسميات زي بنسميه general auditor، general auditor ساعات بنسميه chief internal auditor، chief يعني رئيس برضه، and inspector general. inspector يعني الفاحص، الفاحص العام. الانسبكتور جنرال ده كانوا ده زي جهاز مركز المحاسبات يعني general accounting office، فنسميه general controller اللي هو جنرال كومبترولر، هو الانسبكتور جنرال بيسموها كده الفاحص العام. انسبكتور هو واخد اجراء واحد في ده اجراء من اجراءات المراجعه الانسبكشن، فهو الانسبكشن دي حته قد كده، فده لفظ ضيق. تشيف اوديت اكزيكتيف لفظ واسع قوي، هو ده اللفظ العلمي، هو ده اللفظ العلمي. تعالوا بعد كده نقول بقى شويه حاجات لذيذه خالص مع بعض، هيا بنا نلعب. اللي هو لا ما ينفعش ليه، لانه لو من جوه المنظمه ازاي انا هجيب واحد من جوه المنظمه علشان يحكم على العمل اللي انا محتاج الحكم عليه اساسا، يبقى قاعد ايه استقلاليه هي دي الجمله. فالاوت سورسنج يتم من اي حد، ممكن يتم على سبيل المثال من شخص جوه المنظمه بس اللي ضرب عليه، يعني انا داخل اقيم مثلا اعمال اداره هندسيه، ممكن اجيب واحد من اداره بعيده خالص عن الاداره الهندسيه وهو مهندس يفهم في الهندسه، بس اتاكد اولا ودي من مسؤوليه التشيف اوديت اكزيكتيف من توافر الكومبتنسي وتوافر الاندبندنس لازم والاوبجكتيف ده لازم، لكن من الاداره اللي انا نازل ارجعها نيفر ما استعينش بيه طبعا، لان كده الاندبندنسي بريزيومد حتى على الاقل ان ابيرنس تو بي ايه امبيرد، يفترض ان هو اضطر ممكن بس مش من جوه الإدارة فعلا. ممكن اوديتور مش شغال ومريح، يبقى الاستاف بتاعه مش لا لا برضه انتوا مريح، دي معناها ان هو البروجرام اللي حاطه للاستافنج مش سليم، لانه كونك تسيب وقت بطال سلاك تايم للناس دي معناها انك انت عندك اوفر ستافينج، وده في حد ذاته عدم سلامة لوضع الستافينج بروجرام بتاعه. طبعا يتهم على طول فيها ان الراجل ده ما بيخططش صح، بيعمل بادجيتري سلاك لانه استعان بناس بيدفع لها فلوس، وفي نفس الوقت واضح انه عايز يقول لك كلام واضح. انتوا ترموا لبعض الكلام وتستخدموني طعم. ماشي. انترنال اوديتورز شود بوزيس، يجب ان يكون لديهم، الانترنال اوديتورز يجب ان يكون لديهم ذي نوليدج، المعرفة، وده الطابع الاكاديمي. المعرفة تأتي من خلال القراءة والبحث. سكيلز تأتي من خلال الممارسة. and other competencies والمهارات الاخرى essential، لازمة او ضرورية to the performance of their individual responsibilities، لان كل واحد ليه job description وليه responsibility من واقع الجوب description بتاعه. تمام. consequently وبالتبعية نتيجة لذلك all internal auditors should be proficient. البروفيشنسي فين؟ في اي ديسيبلين؟ واحد في الانترنال اوديتنج ستاندرز مطلوب منهم بروفيشنسي ولا لا؟ مره ثانيه الملل ده. ب الكوانتيتيف ميثودز مطلوب منهم ايه؟ ابريشيشن. المانجمنت برينسيبلز مطلوب منهم ايه؟ اندرستاندينج. و نمره دي في الاستراكشر دي سيستم اناليسيس. السيستم اناليسيس اللي هو تحليل النظم حتى من الانفورميشن تكنولوجي، زيها زي الانفورميشن تكنولوجي. يبقى ايه؟ ابريشيشن. عشان كده انا حاطط لك في الاجابات قدام عينك في بي وسي ودي كلمه واحده بولدت عشان خاطر اقول لك ان وتعرفها زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت، فانا مش هقراها لكم خلاص بقى، اتحفظ اتصمم. ذا انترنال اوديت اكتيفيتي از كونسيدرينج، هنا الاداره، الاداره طبعا متمثله في المسؤولين عنها. از كونسيدرينج يعني هي لسه ما خدتش القرار، القرار لم يؤخذ بعد. از كونسيدرينج، كونسيدرينج ايه؟ هايرينج ا بيرسون، انها تستعين بخدمات شخص تعينه هو هاز ا ثرو اندرستاندينج، فاهم عميق ولا فاهم مش عميق؟ عميق، بس ما تتنطقش السلوك، تتنطق ايه يا بنات؟ ثرو. ساعدوني انا بحب اسمع الحاجات دي، عايز اتعلم. ثرو ثرو. والله كان في واحد في اللي سي واللي صور، اللي سي اللي هو المستأجر واللي صور اللي هو المؤجر، فكان يقول لك اللي سي واللي زور. ليه زور وملهوش زور، وفرانشايز صور وفرانشايز سي، فاكرينها؟ واللايسنس سي واللايسنس صور، حاجات كده تضحك. يبقى الراجل ده عنده فهم عميق جدا، زرو اندرستاندينج اوف انترنال اوديتنج تكنيكس. ده من حق ان الراجل ده بروفيشنت، يعني طالما زرو اندرستاندينج هنا بقى بروفيشنت، وكمان في الاكاونتنج هو بروفيشنت، وكمان بروفيشنت في البرنسبلز اوف مانجمنت. يعني هو انا هرتده عشان هو بروفيشنت اقول له لا احنا عايزين واحد عنده ابريشيشن بس او اندرستاندينج بس؟ ابقى راجل محترف معاه ام بي اي على سبيل المثال، يبقى معنى كده ماستر بزنس ادمنستريشن، راجل محترف. واي نوت؟ but has non-specialized knowledge. non-specialized يعني يدوبك عنده يا understanding يا appreciation of it، او ممكن ما يكونش عنده كمان لا understanding ولا appreciation، اقل non-specialized كمان of economics and information technology. خلص كده الموقف. بيسألك hiring is a person is most appropriate، يكون من المفضل قوي ومن الملائم قوي امتى؟ امتى تستعين الانترنال اوديت اكتيفيتي بهذا الشخص؟ لو كانت محتاجه ايه بالمخ؟ لو كانت محتاجه الثلاثه الاولانيين اللي هو عنده فيهم بروفيشنسي وعندها التخصصات في الباقي، صح ولا غلط؟ لكن انا افرض محتاج واحد يفهم كويس قوي في الايكونومي او في الانفورميشن تكنولوجي، عينه ليه؟ صح ولا غلط؟ تمام. نمره ايه؟ If a professional development program is agreed to in advance of the actual hiring. عارفين دي معناها ايه؟ دي معناها ايه؟ اعينه واقول له بص بقى انت لازم تمضي انك هتاخد دورة عشان توصل انك تكون professional في الحاجات اللي عندك نقص فيها، اللي هي الايكونومي والانفورميشن تكنولوجي. اقول له لازم تمضي ان ادفانس قبل ما اعينه خالص واقول له انت لازم تاخد دوره في المجالات دي. هل ده صحيح؟ طبعا. لكن القاعده بتقول ايه؟ القاعده بتقول انا كشيف اوديت اكزكتيف لازم اوفر فرص للكونتينوس بروفيشنال اديوكيشن في جميع المجالات، لكن مش لازم اضمن ان ادفانس ان انا اقول له هاخدك على عيبك وبعد كده تمضي لي انك هتحضر دورات في دي. تعالوا نقرا التعليق نمره ايه. طبعا نبقى ايه انكوريكت. فين التعليق بتاعها؟ انسر ايه انكوريكت. Because a professional standards state that regardless of their backgrounds، بغض النظر عن الباك جراوندز بتاعتهم، يعني اذا كان الباك جراوند محاسبيه، اذا كانت الباك جراوند في الاوديت، اذا كانت الباك جراوند في الاقتصاد، وات ايفر بقى مؤهلاته الديسيبلينز اللي هو فاهم فيها، all internal auditors should enhance their knowledge، يجب ان هو يعزز المعرفه بتاعته من خلال ايه؟ من خلال الكونتينوس بروفيشنال اديوكيشن اللي مسؤول عنه مين؟ الرئيس بتاع الاداره ان هو يتابع وجوده من خلال ان هو يوفر لهم الاوبورتيونيتي ليه. سكيلز اند اذر كومبتنسز ثرو كونتينوينج بروفيشنال ديفلوبمنت. تعال ناخد بيه. امنتور. امنتور يعني سوبرفايزر قديم وعنده القدره على النصح والارشاد. امنتور مدرب. is assigned يعني ان انا اقول لمنتور اختار منتور من جوه الاداره واقول يا فلان الفلاني to ensure completion of an individually designed professional development program، يعني اقول له خد الودع عهدك ده لازم يخلص ايه العمليه. يعني انا مش ضامن احسن ياخد دورات بره مضروبه، هو يعني في نمره ايه بيقول لك ياخد دورات يوصل لوضع الاحتراف بره، لك لا ده هو مش هنوصله لوضع الاحتراف بره، عين له واحد من جوه الشركه منتور فاهم في العلوم اللي هو عنده نقص فيها اللي هو عباره عن الايكونومي والانفورميشن تكنولوجي، وقول له ده مسؤوليتك انك تعلمه لي. هل بالضروره الكلام ده؟ مع نفس الكلام ينطبق ان المنتورنج ساعات بيسموها الابرنتشيب. المنتورنج او الابرنتشيب دي معناها اني انا مسؤول كتشيف اوديت اكزيكتيف ان انا اوفر المناخ اللائم ليه؟ المناخ اللائم ولا الملائم؟ للديفلوبينج لمهارات الناس بتاعتي، سواء عن طريق البروفيشنال كونتينيوس انديكيشن سواء فورمال او انفورمال، واوفر لهم الكونسلتيشن. لكن انا ما اخدش واحد واقبله وانا محتاج لمهارات تانيه خالص، يبقى برضه نفس التعليق هتلاقيها موجوده في نمره بي. نمره بي از انكوريكت. Because the use of a mentor. Mentor اللي هو مين بقى يا جماعة؟ اللي هيدربه جوه. اللي هيدربه من جوه. Is encouraged regardless اذا كان عنده باك جراوند في المحاسبة ولا ما عندوش، عنده باك جراوند في الاوديت ما عندوش وهكذا. نمرة C. Other اعينه، احنا لسه بس برجعك للسؤال، اعينه امتى؟ Hiring الراجل ده is appropriate if امتى؟ other internal auditors اللي موجودين في الاداره possess يملكوا sufficient knowledge للنواحي اللي هو عنده فيها ايه يا اولاد بالظبط. انا بكمل البوكيه بتاعي، يبقى البوكيه بتاعي ان الباقيين عندهم معرفه في الايكونومي والانفورميشن تكنولوجي، فواضح ان الراجل ده بروفيشنال في حاجات تانية، يبقى بكمل البوكيه عشان تبقى الانترنال اوديت اكتيفيتي كل اللي يكتب لي عندي جميع المهارات، مش كده برضه؟ يبقى العباره دي سليمه. Answer C is correct. تعال نقراها، مش هنقراها. تعال نقراها. تعال نقراها. تعال نقراها. ولا ما نقراهاش. ولا ما نقراهاش. لا نقراها. ما ولا ما نقراهاش. الله. ايوه كده. الواد ده كان شاي قوي وصغير. الله. انا نفسي يكون عندي 4-5 زيك والله. الله. لا انا احب النوع ده. ولا ما نقراهاش. طيب. Answer C is correct. The professional standards state that the internal audit activity collectively. Collectively يعني النظرة لكل individual internal auditor ولا نظرة للبوكيه؟ نظرة للبوكيه. Should possess or obtain the knowledge, skills and other competencies needed to perform its responsibilities. Responsibilities سواء اللي طلبتها منها المعايير او اللي موجودة في الشرطة. تمام؟ مش او. والتي تتصف مع الموجود في الشرطة. Internal auditors should possess knowledge, skills, and other competencies needed to perform their individual responsibilities. ايه الخلاصة دي؟ ماشي. ده المعيار بيقول كده. Furthermore, the internal audit activity should have employees. ده لو ما عندهاش بقى تعمل ايه؟ Or use outside service اللي هو outsourcing service provider who are qualified, اللي عندهم الكواليفيكيشن سواء المهنية او المعرفية in such disciplines في المجالات, مجالات المعرفة زي الاكاونتنج والايكونوميز والفاينانس والاستاتستكس الاحصاء يعني الانفورميشن تكنولوجي الانجينيرنج التاكسيشن اللو الانفايرومنتال افيرز as needed to meet the internal audit activities responsibilities each member. ودي قاعده, دي قاعده مهمه جدا, مش مطلوب لان الكمال لله وحده ان هو يحط جميع المعارف معاه في دماغه. يبقى each member of the internal audit activity however need not be qualified in all disciplines. صح ولا غلط؟ زمان كان العلماء كده, تلاقي العالم طبيب ومهندس وبتاع فلك ورسام زي ليوناردو دافنشي على سبيل المثال. بس خلاص مع النهارده الزياده الغير عاديه في عدد العلوم والتعقيد في كل جزئيه من جزئيات العلوم ابتدى التخصص يفرض نفسه, مش كده برضو؟ نعم. نمرة دي كان بيقول فيها ايه نمرة دي الراجل ده؟ زي بروسبكتيف يعني لسه ما تمش تعيينه. بروسبكتيف يعني اللي احنا بنتطلع اللي هو بنتطلع لتعيينه. زي بروسبكتيف. زي بروسبكتيف امبلويي كود ريزنابلي بي اكسبكتيد تو جين سفيشنت نوليدج اف ذيس كومبتنسز ان ذا لونج ران. يعني عينه لو كان من المتوقع ان يحصل على النواقص بتاعته من هذه العلوم على الاجل الطويل. ممكن ما يحصلش عليها وانا مش عايزه يحصل عليها. في غيره اقتصاديين كتار وناس بتفهم. يبقى معنى كده الناس بتفهم يعني في العلوم اللي هو عنده نقص فيها. يبقى معنى كده مش لازم يكمل. مش لازم continuous professional education بالمناسبة يغطي كل مجالات المعرفة. انت ممكن تتخصص في الحتة اللي انت قوم فيها لغاية ما توصل لدرجة البروفيشنسي فيها. يبقى معنى كده انصر دي برضو incorrect. ليه؟ Because unless other auditors اللي هم موجودين في الإدارة possess sufficient knowledge of these competencies, hiring this person would accentuate. Accentuate يعني معناها represent, تمثل. إيه الغتات دي مش عارف اسمها كده. Accentuate staffing deficiencies يعني معناها سوف يمثل نقطة ضعف في العمالة اللي عندي, في البوكيه اللي عندي. يبقى معناها ان في وردة متعورة في هذا البوكيه. سؤال تاني. An internal auditor must have the knowledge, skills and other competencies needed to perform their individual responsibilities. مدخل خلاص عرفنا كلنا. السؤال. Which of the following properly يعني بشكل ملائم يعني متمشي مع المعايير properly describe the level of knowledge with skills with other competencies required. Internal auditors must have. واحد. Proficiency في applying للinternal auditing. صح ولا غلط؟ ده must. صح. الinternal auditor في مجال الinternal audit يجب ان يكون proficient. نمرة بي. Proficiency في الاكاو... ما خلاص ما انا قلتها. انا مش عايز اكملها. ما هو دي نمرة ايه صح؟ لان دي must. المعيار قالت كده. صح ولا غلط؟ بيسألك which of the following describe the level of knowledge. Level of knowledge يعني ده professional ولا دوت appreciation ولا understand. فقال لي هو profession في internal auditing ده سليم. طب بيه مش سليم فيها ايه؟ degree of knowledge مش proficiency اللي طلبتها المعايير في accounting and information technology. accounting يا اما appreciation يا اما proficiency. والinformation technology appreciation. طبعا احفظوهم. طب نمرة سي. Understanding of broad techniques used in supporting and developing engagement observations and the ability to research and understanding of the broad techniques used in supporting and developing engagement observations and the ability to research the proper procedures to be used in any engagement in any engagement situation. من الكلام دوت يبقى معنى كده ده انا بفترض فيه ان الراجل واسع المعرفه. صح ولا غلط؟ طبعا عمليه بعض الانترنال الرجل المناسب للتكليف المناسب بالمهارات المناسبة. هي دي النقطة. تمام. تعال نقرا التعليق. Proficiency not an understanding internal control procedures. طبعا هو ما شرحش كلمة internal control بس بيعلق وخلاص. نمرة دي broad appreciation. الابريشيشن بشكله الواسع of accounting principles. الاكاونتنج principles and the techniques. الاكاونتنج principles يا اما broad appreciation يا اما proficiency. صح ولا غلط؟ طبعا ده accounting. During engagements. لا ده بالعكس، ده في خلال الانجيجمنتس اللي فيها accounting انا محتاجه ايه؟ محتاجه professional اساسا. صح؟ كلام proficiency in applying the knowledge of accounting and the information technology to specific. لا بص، هو يعني البروفيشنسي دي لو قالها في engagement to specific engagement هقوله صح، لكن لما بيقول to specific potential problems يعني ده وجه عام، فبرضه ما اقدرش اقولها صح. يعني proficiency يا اما اندر يا اما appreciation على حسب الموقف. لو قالها في specific engagement هقول لك صح. اللي بعديه internal auditors are responsible for continuing their education. ان يستمر التعليم بتاعهم. مين المسؤول عن كده؟ الانترنال اوديتور نفسه. مين المسؤول على ملاحظه ذلك؟ التشيف اوديت اكزيكتيف طبعا، لانه اللي بيحط البرنامج ده. internal auditors are responsible for continuing their education in order to maintain their proficiency. حلوه الكلمه دي to maintain، يعني ممكن تكون النهارده انت بروفيشنال لكن في نفس الوقت البروفيشنال لو ما داومش على الممارسه مش هيبقى بروفيشنال. تو مينتين للحفاظ عليها بقى. Which of the following is true regarding continuing education requirements of the participating internal auditor. نمره ايه؟ internal auditors are required، يعني المعايير الزمتهم. required هنا الزام، المعايير الزمتهم. are required to obtain 40 hour of continuing professional education كل سنة، و minimum 120 في الثلاث سنين. لانه ممكن في سنة مش 40 يعمل 30، بس في الثلاث سنين مع بعض لازم يعملهم كام؟ هو اللي طلب ده الـ IMA لكن ما طلبهاش الـ IIA، فعلشان كده ده مش معيار صريح. طلب الـ continuous هو طبعا طلب جميع البوردات العالمية البروفيشنال طلبت ايه؟ الـ continuous professional education، بس تحديد عدد الساعات requirements مطلوبة في الـ AICPA طلبها وفي الـ IMA طلبها، لكن هنا ما طلبهاش كعدد ساعات ولكن طلب الطلب نفسه ويتم سواء formal او informal يعني في حالك. فنمرة ايه incorrect because the standards الاتجاه بتاع البورد للتعليم المستمر تو مينتين البروفيشنسي لكن مش محطوط في عدد ساعات زي البوردات الباقيه. دو نوت ستيت لم يذكر فورمال اور ريكوايرمنتس بشكل رسمي الاور ريكوايرمنتس فور انترنال اوديتورز. ذي انتنت النيه من وراء ان المعايير طلبت ان لازم التشيف اوديت اكزيكتيف اتاكد الناس انها بتعمل كونتينوس بروفيشنال اديوكيشن. ايه الهدف منها؟ تو مينتين proficiency. To maintain proficiency. The intent of the standards is to provide flexibility بقى من وراء عدم تحديد على عدد الساعات in meeting the requirement. يبقى هنا flexible أكثر. نعم ده. B. CIAs. CIAs يعني معناها خد اجتاز الأربعة مواد وفي نفس الوقت الرجل ده معاه شهادة ان هو certificate وبعدين بيكمل علشان خاطر اللايسنس يبقى موجودة معاه. حته الايه؟ CIAs بقى هنا. Have formal requirement. كلمة formal requirement يعني المعايير ألزمته. المعايير ألزمته. Formal requirement. That must be met in order to continue as a CMA. عشان يبقى active member. عشان يبقى active member يعني عشان يستمر اللايسنس بتاعته فعالة. يبقى انت certified في الاول. دي شهادة ورقة. وبعد كده licensed. ده تصريح مزاولة. عشان تستمر كاكتف ممبر يبقى لازم فيك فورمال ريكويرمنت وانك انت طبعا بتبعتهم للبورد اوف ريجنس هو اللي بيقيموا لك هذا الريكويرمنت انك انت محافظ عليه او لا. طبعا فتح لك المجالات جامد قوي، التدريس وحضور مؤتمرات ومش عارف ايه والكلام ده كله. عملك المهني ممكن تكون على سبيل المثال عملت مشاركات في بوردات مهنيه تانية، حضرت شهادات مهنيه تانية، حضرت شهادات اكاديميه. مفتوح قوي، مفتوح قوي. تعال نقرا مع بعض انصر بيه، لان هو الانصر الكوريكت، ان ده اللي طلبه البورد فعلا. قال لك انك انت ايه، يجب عليك انك انت تستمر في كونتينيوس بروفيشنال ايديوكيشن، لكن ما حطهاش عدد ساعات، بيكوز ذا بروفيشنال ستاندردز ستيلز انترنال اوديتورز شود انهانس، يجب عليهم ان هم يعززوا يعززوا زير نوليدج زير سكيلز اند اذر كومبيتنسز والمهارات الاخرى ثرو من خلال كونتينيوس بروفيشنال ايديوكيشن سي بي اي تو مينتين، علشان يحافظوا على، عشان ما تسقطش منهم لقب ان هو سي اي اي الديزيجنيشن بتاع سي اي اي سي اي اي ديزيجنيشن ذا سي اي اي ماست كوميت، يجب ان يلتزم تو ا فورمال بروجرام اوف سي بي اي اند فورمال بروجرام، مش فورمال يعني بمعنى ان هو تبع الشغل بتاعه، تبع جامعه، تبع جهه بيسموها كده accredited agency. accredited agency يعني معناها الايجنسي دي احنا كبورد كاي اي اي معترفين بوجودها، يعني زي الاكاديميه على سبيل المثال، جامعه اسكندريه، جامعه الاي يو سي وهكذا، دي اسمها accredited يعني معناها ليها اعتماد عندنا، دي كلمه الفورمال، لكن مش فورمال تبع التعليم اللي بينزله، لانه في حاجه اسمها الفورمال كونتينوس بروفيشنال اديوكيشن بينزله البورد، ده حاجه ثانيه. يعني معنى كده انه يقول لك شكل من اشكال الفورمال احنا اكريديت عند نفسنا، يبقى احنا البورد اساسا بنقول لك لو عملت انك انت اشتريت الكتب دي ومش عارف قريتها وحليت امتحاناتها وبعت لنا الاجابه بتاعتها، تبقى انت كده خلاص استوفيت شروط التعليم المستمر، ده احد الاشكال، لكن فورمال عند اي اكريديت ايجنسي. To maintain the CIA designation, the CIA must commit to, يجب ان هو يلتزم بي formal program of CPE and report to the certification department, وهي احد الادارات التابعة للIIA of the IIA. Also, the IIA, اللي هو الـ Institute of Internal Auditors Standards for the Professional Practice, الـ auditing requires that. Quality assessment, بس دي مش على كل auditor. الكواليتي اسسمنت يعني معناها تقييم الكواليتي اللي بيتم بيها العمل. ايه هو العمل؟ العمل من اول التخطيط، وضع برنامج المراجعه السنوي، ثم برنامج لكل عمليه مراجعه، ثم جمع ادله الاثبات، ثم الاهتمام بالاوراق العمل، ثم السوبرفيجن، ثم التقارير اللي طالعه، ثم الفولو اب. عايزين الاداره بقى كلها، الاداره كلها بتاعت الانترنال اوديت يبقى ليها اي عمل كواليتي، لان ده احد مفاهيم التي كيو ان، صح ولا غلط؟ تمام، يبقى معنى كده 14000 كومبلاينس، يبقى ريكوايرز ذات كواليتي اسسمنت ريفيوز، يعني يتم عليها ريفيو من بره اوف ذا انترنال اوديت اكتيفيتي بي دان افري كام سنه يا اولاد، كل 5 سنين، ده كقدر. لكن الكونتينوس بروفيشنال ايديوكيشن ده متطلبات مستمره طول ما انت عايش، يبقى الكونتينوس بروفيشنال ايديوكيشن على الشخص، لكن الكواليتي اسسمنت دي على عمل الانترنال اوديت اكتيفيتي بالكامل، خلي بالك من النقطه. طب نمره سي، اتندنس، انا نسيت السؤال بيقول ايه، which of the following regarding continuous professional education يعتبر سليم، ماشي، بيقول لك اتندنس الحضور as an officer or committee member a formal institute of internal auditor meeting does not meet the criteria of continuing professional development. Attendance as an officer, كرجل officer, or committee member, أو عضو member, at formal institute, خلي بالك committee member لفين؟ ها؟ للinstitute بتاعتك أنت. يعني انك مش في حاجه يا جماعه، البورد بتاعكم على فكره ليه حاجه اسمها شباتر، شابترز، يعني منتشر على مستوى العالم. الشابتر ده معناها كانه بورد فرعي في البلد دي بالذات، فهو يقول لك ايه، عشان يدعم وظيفه الانترنال اوديت في مصر هنعمل شابتر في مصر. يختار مين فيه؟ يختار مصريين، المصريين دول هو هيمثلوا مجلس اداره كامل للاشراف على العمليه، ويعملوا ريبورتنج لفين يا جماعه؟ للاي اي في امريكا، وياخدوا فندات في حاله الحاجه من امريكا على سبيل المثال. عايزين تعملوا شابتر؟ هتاكل سمك الليله. عايزين تعملوا شابتر؟ سهله ولا سهله؟ لا هنفنط بس الاول، فنضونا عشان نفنط. مستعد بالسمك الليله. عايزين شابتر؟ احنا لسه مفيش شابتر في مصر على فكره الاي اي. والله ممكن، لان اللي ماسكها دلوقتي هو مكتب بس الامتحانات، ودوت بيتعين 2 بلطجيه فيه، 2 بلطجيه، والله 2 بلطجيه. يلا مش مشكلة. Attendance as an officer or committee member. انك تحضر at a formal institute of internal auditor meeting سواء في امريكا او في الشطر اللي تابع عليه في بلدك. Does not meet ليه؟ لان الاتندنس ما انت بتاخد علم جديد، ما انت بتلقي بمساهمات في المهنه، فده جزء من الكونتينوس بروفيشنال اديوكيشن. مش انا قلت لك الكونتينوس بروفيشنال اديوكيشن ياتي من مليون مصدر؟ واسع قوي برضه موسعها لك في الحته دي. يبقى انسر سي انكوريكت، بيكوز كونتينيوينج اديوكيشن ماي بي اوبتيند، يمكن الحصول عليه باي بارتيسيبيشن في البروفيشنال سوسايتيز، سواء بقى لاجتماع عاملاه الاي ام اي على سبيل المثال، او الاي اي سي بي اي، او الجمعيه المهنيه العالميه للمحاسبه، المحاسبه على فكره النسبه. يبقى معنى كده ببساطه انك تقدر تحضر لاي تنظيم مهني، حضورك في التنظيمات المهنيه ده، حتى الاي ام اي يقول لك ايه المؤتمر بتاعي في دبي في شهر 6، حضورك المؤتمر بتاعي في دبي يدي لك 30 ساعه كونتينيوس بروفيشنال اديوكيشن على سبيل المثال. طب انا بنصب ليه؟ لان لما احضر ويتحجز فنادق وادي طيران وادي موارد للبورد 500 دولار مثلا ولا 400 دولار، دي كلها بتمول حصيله البورد، صح ولا غلط؟ عامله زي سكوك الغفران، يعني لما تعمل لك كده انت دفعت الثمن خلاص، فخد 30 ساعه، ايه المشكله يعني يا اخويا؟ تمام. نمره دي، ان هاوس بروجرامز ميت ان هاوس بروجرامز، يعني البرامج اللي بتتعمل داخليا، يعني ما بتتعملش عند منظمه اكريديت، يبقى ان هاوس بروجرامز ميت كونتينيوينج بروفيشنال ايديوكيشن ريكويرمنتس اونلي اف زي هاف بين بري ابروفد. بري ابروفد يعني هنا بقى الموافقه المسبقه ولا التاليه؟ بوست وبري. بري ابروفد يعني وافق لها مسبقا. اولا في كونتينيوس بروفيشنال ايديوكيشن انا ببعت لهم في الديبارتمنت اوف سيرتيفيكيشن هناك وبقول لهم بعد اذنكم انا ناوي اتعلم تعليم مستمر ولا ده بيتم الاختيار بعد؟ بعد. ولما هم يقولوا لي، لان هم على فكره هم اللي بيبعتوا لك الجواب، يقول لك اثبت لنا علشان تستمر، اكتب بياخدوها عينه على مستوى العالم، عينه عشوائيه، فمعنى كده ممكن ما يعافك ممكن ما يبعتلكش. يبقى معنى كده ببساطه انا مش محتاج اقول له ايه، اقول له لو سمحت انا ناوي اتعلم، لان ده المفروض ريكويرمنت عليك، وبالتالي لو هو بعت لك العينه اللي اختارها انت ممكن ساعتها تقول له ايه، لكن مش محتاج بري بايزي انستيتيوت اوف انترنال اوديتورز. طبعا الانكوريكت بتاعها بيكوز براير ابروفال، الموافقه المسبقه اي اي اي اي اي اي از نوت نيسيسيرلي للكونتينوس بروفيشنال ايديوكيشن كورسز. ايوه مثلا لك انت تاخد سي ام اي على سبيل المثال، انك تاخد دراسات عليا من جامعه معترف بيها، انك تدرس في الاكاديميه، اكتب لك انا ورقه دي سهله. انك تشتغل في مجال معين وتطلع مثلا فكره جديده، انك انت تلقي مؤتمرات على سبيل المثال في جهه عملك او في جهات خارجيه، انك تحضر ابحاث، انك تساهم في كتابات في مجلات دوريه، فاتحها. طبعا طبعا طبعا طبعا، لان العلوم مرتبطه مع بعض، العلم كله كراسه كبيره. يعتمدوها لك. انت خايف ما يعتمدوهاش؟ ده في ناس بتنسحب من الشهادات دي لما بتلاقي ان ايه، يقول لك يعني انا لما خلصتها مش هبقى عالم بقى خلاص، لسه هنتعلم تاني، ابقى عارف ان ده مفيش منه راجع. يعني حصولك على الشهاده هي بدايه تعليمك مش نهايته، مش نهايته. هو يعني بص، الشغل في حد ذاته المفروض ما فيش تنميه مهارات، لان الجانب الروتيني موجود فيه، لكن تبديل نوعيه الشغل ودخول على الجوب ديسكريبشن بتاعك بعض الخصائص، يعني اذا انت اثبت ان الجوب ديسكريبشن بتاعك تطور من الى في حد ذاته، ده ديفلوبينج مهاراتك وجزء من كونتينوس بروفيشنال ديفيشن. والاي ام اي نفس الفكره، ما هي دي قواعد عامه. لو فتح لك المجالات، هو فتحها مش قافلها. لانه ما لهوش علاقه، لازم ومجالك ده واسع كمحاسب اداري اوسع شويه من الانترنال. ناخد السؤال اللي بعده. The chief audit executive is responsible for، مسؤول عن اللي chief audit executive is responsible for establishing a program. فاكرين البدايه اللي انا ابتديتها معاكم؟ اول مسؤول على establishing program to develop the human resources of the internal audit activity. This program should include, يجب أن يضمن. يتضمن يعني, should include. خلينا من دي. Job description. جواه job description؟ لا, ما احنا لسه قرينا. ليه؟ ده جواه بالنص. Job description. Job description. And competitive salary increases. هل المعايير قالت كده؟ يبقى ما نقولش ان هو المعايير اوصت بزيادات في المرتب بشكل كومباتيتيف. يعني الجزء الاولاني. طب السؤال ده معناها ايه ببساطه؟ السؤال ده معناها انك تبقى قاري المقطع اللي انا مقريه لك في الاول, وقاري كويس قوي, لانك بيعتمد على منطوق معيار, والاسئله اللي بتبقى زي كده قليله شويه في الامتحان لانه بيعتمد على انك قاري المنطوق. تعالى نقول نمره دي انكوريكت, بيكوز ريتن جوب ديسكريبشنز ار نيسيسري. دي موجوده في المعيار صراحه. But salary increases are not. طب نمرة C. An established training plan and a charter. هل جاب سيرة الشارتر؟ بالعكس, ده الشارتر يسبق البروجرام اساسا. الشارتر بيحدد الصلاحيات. يبقى نمرة C incorrect because training is a part. لانه هو قال developing المهارات. But a charter is not specified. يعني المعيار ما طلبش في البروجرام يكون في الشارتر. مين بيشمل مين؟ ده البروجرام ده حته صغيره من المهام الكتيره المسنوده للانترنال اوديت اكتيفيتي في الشارتر اساسا يعني. نمره بي, كونسلتنج اند ايه؟ كونسلنج. ما هي كونسلتنج وكونسلنج واحد. اند استابليش ذا كارير باث. استابليش ذا كارير باث يعني النمو في مهاراتك. يعني الكارير باث يعني ايه؟ تخصص ولا يعني تنويع مهارات؟ تخصص يعني اوديك اخليك من ساعه تمسكك لغايه دلوقتي احط لك عمق غير عادي في تخصصك. يعني كل حياتك الوظيفيه انزلك نوع واحد من المراجعات لغايه ما احط لك كارير باث ملوش حل. هل المعايير طلبت الكلام ده اساسا؟ يبقى الجزء الثاني ده ما طلبتوش المعايير. انسر بي انكوريكت بيكوز كونسلنج از ان اتريبيوت. لانه قال انك انت ممكن تاخد النصيحه ويقدمها لو تشيف اوديت اكزيكتيف او من ينوب عنه, صح؟ is an attribute. Attribute يعني احد الخصائص اللي اشير اليها صراحه of the program. But established the career path is not, ما رضيتش في المعيار. نمره ايه؟ continuing educational opportunities and performance appraisals. يعني يوفر للتشيف اوديت اكزيكتيف السي بي اي وكمان يعمل performance evaluation. طلبتها ولا ما طلبتهاش؟ من شويه انا قريها معاكم, اقراها تاني ولا خلاص حفظتوها؟ حفظتوها صح؟ سمع اقروها انتم مع نفسكم في ثانيه. عايزين تاخدوا بريك؟ يا بريك ولا يا ريت؟ بريك بس بسرعه. لا مش قرب نخلص. يعني هو نوز. عايزين تاخدوا بريك؟ ولا عايزين تتفرجوا على الماتش؟ ولا عايزين تاخدوا بريك؟ ماتش ابتدى؟ عايزين ايه طيب؟ فاهموا؟ لا لا لا لا لا. طب بصوا خدوا بريك 5 دقايق بالظبط. وانا اخليكم تتفرجوا على نص الشوط عشان ابقى صريح معاكم. نص يعني امشيكم اخر ربع ساعة. همشيكم 10 لربع. ماشي. لا ما حدش يطلع. خمس دقايق بالظبط. خدوا 5 دقايق بالظبط. بس النهارده في ناس كتيره مزوقه على فكره عشان الماتش. ما احنا هنتسلخ النهارده 7-8. مش عارف هتجيلك يا احمد. النص الاول فين؟ طب اسمع الام بي 3 فوتوش. النتيجة لا 0-0 هنتريح 7-8 بس. هما يعني احسن ثلاث لعيبة على مستوى العالم ما جوش. الزمالك ما جابش النهارده. الزمالك عمره ما بيجيب 8 او 9 في فرقة، بيحترم وجود الفرقة. ممكن اربعات كتير. اربعات متنوعة. انا مش زمنكاوي. ابرخ. حصلتش يا فتاه برضو. يلا بينا. The chief audit executive is responsible for من مسؤولياته establishing a program. نقولها تاني، انا بحب قوي السؤال ده برضه. سؤال في المعيرة. السؤال اللي بعديه the capabilities. capabilities يعني قدرات. the capabilities of individual staff. لكل فرد من افراد الانترنال اوديت لوحده. staff member. are key features. هي معالم اساسية. هي الخصائص الاساسية. key features. in the effectiveness. كلمة effectiveness يعني وصول إدارة الانترنال اوديت إلى أهدافها. إيه أهداف الإدارة؟ الرقي بالأداء جوه المنظمة، الرقي بفكرة الجفرنس، تدعيم الكنترول اللي موجود، وإن أنا أوصل إن أنا أكون فاليو أديد أكتيفيتي. ده الإفكتيفنس بتاع الإدارة. فبيقول لك قدرات أفراد الإدارة هي الأساس للإفكتيفنس لأهداف الإدارة. شيء طبيعي يا أخوي. إيه الجديد يعني؟ in the effectiveness of an internal audit activity. اسألك السؤال بقى. What is a primary? دي الماجيك وورد. What is a primary consideration? ما هو الاعتبار الرئيسي البرايمري used when staffing an internal audit activity. لما اجي اعين ما هو الكابابيلتيز يعني القدرات اللي هتبان من خلال تعيين، صح ولا غلط؟ هي الاساس في الوصول الى الافكتيفنس. فبيقول لك ايه هو البرايمري كونسيدريشن اللي بيستخدم الاساس وانا بعين اي واحد. نمره ايه؟ باك جراوند تشيكس. عارفين يعني باك جراوند تشيكس؟ مش كده برضه؟ انك انت عايز اتاكد ان الباك جراوند بتاعتك في المحاسبه قويه، اديني ما يثبت ذلك، يبقى انا بعمل تشيك عليك، تقول لي ادي الشهاده بتاعتي. عايز اتاكد انك واخد دورات في الاقتصاد، اديني الشهادات، يبقى بعمل تشيك على الباك جراوند بتاعتك، يعني بقول لك اديني المستندات اللي بتقول انك عندك الكواليفيكيشن ده. ده واحد. ولا الجوب ديسكريبشن ده اتنين. ولا الكونتينيوينج اديوكيشن. بالمناسبه الكونتينيوينج اديوكيشن بيجي افتر ولا بيفور ما حصل الستافينج؟ السؤال فين؟ اديني التوقيت الزمني بتاعه. بيفور يبقى معنى كده عمره ما هيكون في سي، لان سي دي بعد. ولا الاورجنايزيشنال اورينتيشن. عارفين يعني ايه الاورجنايزيشنال اورينتيشن؟ الدورات اللي انا بعملها للجداد بعد تعيينهم علشان اقول لهم ادي الادارات بتاعه الشركه، واعمل لهم اورينتيشن يعني معرفه واسعه بكل اداره على حده، والاداره بتاعتهم وارتباط الاداره بتاعتهم اللي بنسميها الدوره التاسيسيه والدوره معرفش ايه اللي احنا خدناها. دي بتيجي بعد ولا بتيجي قبل؟ بعد. اذا اللعب كله هيتم ما بين ايه وبي. ايه هو البرايمري كونسيدريشن فيهم؟ ايه ولا بي؟ طبعا ليه؟ لانه نمره ايه ببساطه، ممكن اعين واحد معاه دكتوراه في الاقتصاد ومعاه الباك جراوند تشيك زي العسل، معاه دكتوراه في الاقتصاد، بس اهداف الاداره ممكن ما تكونش قايمه على ان هيقوم الاداء على شق اقتصادي كبير للدرجه دي على سبيل المثال. ف البرايمري كونسيدريشن اشوف متطلبات اللي انا بعينه مع ايه المطلوب منه لشغل هذه الوظيفه. ممكن انا اعين واحد يبقى اوفر كواليفايد او اندر كواليفايد. يبقى الشطاره ان انا بعين الناس اللي بتتمشى الحاجه اللي هي بتاعتهم مع الديسكريبشن، صح ولا غلط؟ يبقى انسر السؤال ده على فكره صعب مش سهل، من الاسئله اللي تغلط في الامتحان. اولا خلاك لما بتعرف التوقيت تفصل اتنين بره اللعبه. ثانيا لما بتعرف فكرة الإفكتيفنس يعني وصول الإدارة إلى أهدافها ليست بمؤهلات اللي بتعين ولكن بمقدار حاجة المنشأة لهذه المؤهلة. فاهم الفكرة جاية ازاي؟ يبقى انت بتفهم كونسبت كمان. نمرة ايه is incorrect. Why? Because background checks. ان انا اعمل تشيك على الباك جراوند على المؤهلات بتاعته. Help assure يساعد على انك تتأكد طبعا اللي بيعمل انترفيو مع الناس اللي جاية تتعين. That statements made by the prospective اللي قالوا في السي في بتاعه employees are accurate او اثبت لي ان كل اللي قلته في السي في سليم. However الا اني they are not a primary requisite ما هياش المتطلب الاساسي لوصول اداره الانترنال اوديت لايه؟ للافكتفنس بتاعتها. انسر بي اللي هو كان بيتكلم على job description. The program for selecting اللي هو بيحطه الـ Chief Audit Executive and developing the human resource of the internal audit activity should provide for يجب أن يتضمن developing written job description واخدين حتة من اللي احنا قرناها في الأول for each level of the staff selecting ثم أن يقوم الشيف اوديت اكزيكتيف او من ينيب عنه بالاختيار لكواليفايد اند كومبيتنت انديفيديوالز وتدريب اهم اختيار ثم التدريب. هو طبعا التركيز على حته الايه الاختيار دلوقتي يعني التريننج ده جاي بعد تريننج اند بروفايدنج كونتينوال ايديوكيشنال اوبورتيونيتيز فور ايتش انترنال اوديتور ثم بعد ان يدربهم يبتدي يقيم ادائهم ابريزنج each internal auditor performance at least annually and providing counsel to اعطاء هنا النصيحة والاستشارة عشان اقول انت فين بالضبط انت بتعلى انت ثابت انت لا نمي نفسك اكتر and providing counsel to internal auditors on their performance على الاداء بتاعهم and professional development هنا بقى بيبتدي يعلق poorly formulated job description يعني ايه بورلي فورميوليتد يعني التوصيف الوظيفي مش مكتوب بعناية التوصيف الوظيفي في مهام بيشترك فيها اكتر من ليفل التوصيف الوظيفي بيفتقد بعض المهام بيفتقد يعني مش موجود جواه بعض المهام المطلوبة لهذا الاستاف او لهذا الليفل من الاوديتورز ده اسمه بورلي فورميوليتد انا بعيش في بورلي عايز اكملها بقى من زين poorly formulated do not enhance the attainment of the internal auditor's objectives in an effective manner يبقى انا كده كملتها خلاص خلاص نشوف بقى ايه مكتوب ما هو على فكره يا ريت الامتحانات يبقى فيها كتابه تبقى جميل قوي properly يبقى تضمن ايه بقى على عكس الكلام اللي انا قلته على طول تضمن وصول اداره الانترنال اوديت الى الاهداف بتاعتها الافكتفنس بس سهل حصل يبقى properly formulated job descriptions provide a basis for يبقى هنا provide a basis for يعني تعطي الاساس identifying job qualifications وبالتالي هنا اذا كان qualification ده ناقص يبقى ندربك فيه ونعرف الحاجة الى برامج التدريب ضمانا للوصول للادارة الى اهدف لا ما هو job description يجب ان هو يتوفر فيك 1 2 3 افرض انا قبلتك وانت عندك بعض المهارات ما وصلتش الى المستوى الملائم وكنت انت الاحسن اللي في السوق يبقى معنى كده عشان توصل لده مش ده يدي لك امكانية ليه صياغة برامج التدريب طبعا اكيد هو بيفتحها بقى انسر سي لو كان بيتكلم في الكونتينيوينج بروفيشنال ايدوكيشن على ما اظن انسر سي انكوركت بيكوز كونتينيوينج ايدوكيشن ده بيحصل افتر السؤال عشان اضمن برايمري كونسيدريشن لضمان بيبول ار هارد نمرة دي اللي هو كان بيتكلم في الايه الاورجانيزيشنال اورينتيشن تمام اللي هو الدورات اللي بتتعمل بعد التعيين ودي مش دورات متخصصه في الفنيات دي دورات معرفيه في التنظيم اللي هو فيه وعلاقه ادارته بالادارات الاخرى يبقى انكوركت ثرو اورينتيشن تو اورينت سموان يعني يخليه ايه اهدافه متمشيه مع اهداف المنظمه اللي هي فيها بيعرفه دورات هنا اورينتيشن هيلب ذا نيو امبلوي يعني تعين خلاص بقى ما بقاش بروسبكتيف بنيو امبلوي بيكم برودكتيف مور رابيدلي However, it will not compensate, لن تغني for hiring the wrong person. يعني عين واحد wrong وديله ال orientation session مش هيأدي إلى ال effectiveness العمل ده. ده شيء طبيعي. السؤال بقى اللي احنا لغيناه رجعت في كلامي وحطيته تاني. ال outsourcing بقى. If the internal audit activity does not have the skills, إذا ما كانش عندها المهارة to perform a particular task. ما يعني ال insource مش متوافر في المهارات. بيسألك بقى سؤال. An outside service provider could be brought. اللي هو ايه؟ bring يعني يستحضر من برا. brought. Bring brought. والله افتكرتك بتبصني. اه ليه اصل انت قلتها ازاي؟ bring. فطلع زي البوسه بالظبط. قلت هو بيحبني للدرجه دي؟ اه بيقول لي لا يا اخويا برضه لا. اه كنت اقول له ايه ده هو انا بتكسف كده يعني. اه brought. امبارح واكل سمك. In the form of نمرة واحد the organization's external auditor. يعني ايه الكلمة دي يا جماعة؟ يعني مكتب المراجعة اللي بيراجع الإدارة الشركة. ممكن ولا مش ممكن؟ اولا يبقى يدخل ده consultant. تمام. مش لازم على فكرة consulting, ودي حتة برضو مهمة, ان ممكن يكون اداء الادارة الداخلية محتاج لانشورانس, انك انت عايز تعمل نوع من الاشورانس سيرفيس. يعني عايز مثلا تراجع على ادارة مثلا انفورميشن تكنولوجي وتقدم تقرير عن عمل ادارة الانفورميشن تكنولوجي, يبقى معنى كده مش لازم consulting او ايه او اشورانس. دي قاعدة. لا بصفة عامة. لا انا بتكلم على بصفة كمان عامة. الاستعانة بعمل الاوتسايدر في حالة نقص المهارات, سواء بقى بشقين الانترنال اوديت, سواء كونسلتنج او ايه انشورنس. فاهمين الفكرة؟ او اشورنس الاتنين مع بعض. يبقى ينفع طبعا هنا الراجل ده. هنا بقى ليه انا بقول كونسلتنج فيها مشكلة الاختصار بتاعها. في الكونسلتيشن علاقة المنشأة, ودي فيها امر قانوني شوية, علاقة المنشأة بالكونسلتنت مش علاقة employer-employee relationship. دي علاقة independent parties. بمعنى لو مثلا في شركة مقاولات بتبني لك مبنى, ينفع انك انت تقول للعمال بتوع شركة المقاولات انتوا جايين متأخر, ما مضيتوش في دفاتر الحضور بتاعت الشركة والانصراف؟ ينفعش, صح ولا غلط؟ لكن لما هو اطلق يد الchief audit executive على سبيل المثال وقال فيها انه له المسؤولية الكاملة في تولي من ساعة العقد لغاية الفولو اب في الاخر, يبقى هنا خلاه بحكم كونسلتنت ولا بحكم بارتنر معايا تحت اشرافي؟ شوف هو نقلها هنا النقلة نفسها من واقع المعايير انه حط له في الاخر الالتيميت ريسبونسبيليتي, فما خلاهاش شبيهة بفكرة اندبندنت بارتي بيعمل كونسلتيشن حتى في اوضاع الكونسلتنج سيرفيسز المطلوبة لما بيتم تحت اشراف احد رئاسات الشركة اللي هو التشيف اوديت اكزيكتيف في الحالة دي. نمرة اتنين, ان اوتسايد كونسلتنج فيرم, يعني شركة بتشتغل في كونسلتيشن اساسا, فانا لقيت ان بعض المهارات اللي فيها بتنفعني, فانا قلت لهم لو سمحتوا بقى تعالوا علشان احنا مفتقدين حاجة معينة, تنفع ولا ما تنفعش؟ اوتسايد تنفع ولا لا؟ نمرة سي او ثلاثة, the engagement client. هي دي بقى سؤالك. engagement client بالتحديد يعني ايه؟ يعني انا ناوي اراجع ادارة ولتكن الشؤون القانونية, ما خدش واحد من الشؤون القانونية واقول له انت دلوقتي تابع الانترنال اوديت. طيب لو هاخد واحد من ادارة اخرى جوه الشركة ينفع؟ شوف اللفظ بيستخدمه ازاي, the engagement client. طبعا اللي هو الادارة محل مراجعة, ما خدش منها الكونسلتنت او ما خدش منها الشخص ده. a college or a university, يعني اجيبه من الجامعة, ينفع ولا ما ينفعش؟ طيب يبقى اقول لي بقى نمرة واحد اللي هو واحد واثنين بس, ولا نمرة بي اللي هي اثنين واربعة, ولا نمرة سي اللي هي واحد واثنين وثلاثة, ولا نمرة دي اللي هي واحد وثلاثة واربعة. بالمناسبة عد نفسك الاسئلة اللي من ورا الامتحان, اذا كان 100 سؤال 70 سؤال هيكونوا بالشكل اللي انت شايفه ده. لا مش حلوة، مش حلوة خالص، مش حلوة. ليه؟ هتلاقي، بص هتلاقي، مش تلاقيها كده سلسة في الامتحان. صعوبة امتحان السي اي اي الصريحة في التركة اللي انا بقولها لك دي، هتلاقي يكتب لك ايه، بص واحد واثنين، يعني مثلا هوصلك، هيقول لك واحد واثنين واربعة مثلا، وبعدين يقول لك واحد واثنين اون دي فعلا، وبعدين يكتب لك، لا يكتب لك واحد وثلاثة واربعة، ولا واحدة صح، التدخلية بتاعتهم ولا واحدة صح، لما تقراها مطلع في كل واحدة عيب. بس فين اقرب واحدة في نقاط القوة؟ عد نفسك لهذه النوعية من الاسئلة، لان الامتحان دي قليلة قوي في جلايب، لكن هي دي اصل طريقة تكنيك سؤال الاي اي اي. الاربعة هتلاقي مثلا 20 سؤال من المية، يعني هما مثلا 70 سؤال من المية بالطريقة دي، منهم 20 سؤال ولا واحدة صح من الاربعة، بس ساعتها هشغل الجادجمنت على اعلى درجة، اختار اقوى ما قدامك على غلطه، على غلطه جادجمنت. ما هو بيسحبهم منك تاني لعلمك، اصل التكنيكس ده مش معروف قوي في السي بي اي ولا في السي ام اي، التكنيك ده بينفرد بيه في اسئلته الاي اي اي. لا لا مش عشان مختلفين، التكنيك نفسه بتاع المالتيبل تشويس بالطريقه دي صعب من السهل. في سيميليشن، كان زمان اسمه في سيميليشن. تعال بقى نقول مع بعض، ذا بروفيشنال ستاندردز ستيت ذات The IIA, the IAA should have، يجب أن يكون عند، هنا بيتكلم على الإدارة نفسها، الوظيفة نفسها، الانترنال اوديت اكتيفيتي، should have employees، يجب أن يكون عندها المرض، لأن هو حط برنامج للستافينج، صح ولا غلط؟ بيكمل، or use أو decide the service providers who are qualified in such disciplines، في المهارات دي بقى، في العلوم دي، as accounting، اثنين auditing، economies، finance، statistics، information technology، engineering، taxation، law، طبعا commercial law بالتحديد، environmental affairs اللي هي شؤون البيئه، and such، لانه احنا بنراجع، ودي مراجعه التزام اللي المراجعه البيئيه بنسميها كده، and such other areas، شوف بقى هنا مبدا الايه الفتح، وكافة الايه المجالات الاخرى، لانه هو ما يقدرش يتكلم عن نشاط معين، افرض شركة سياحة يبقى لازم جواها خبراء في السياحة، افرض شركة استخراج معادن من باطن الارض يبقى جواها خبراء في الجيولوجيا، فعشان كده بيقول لك and such other areas as needed، وفقا ليه بقى هنا؟ للنشاط، عشان كده بيفتحها لك as needed to meet the internal audit activity responsibilities. ماشي يعني each member، كل عضو بقى of the IAA holder need not be qualified in all these disciplines، مش لازم، لان الكمال زي ما احنا قلنا لله وحده، qualified outside service providers، qualified يعني اللي يصلحوا للاوتسورسنج، كلمه qualified هنا يعني الذين يصلحون انك انت كتشيف اوديت اكزيكتيف تستعين بيهم بقى، providers may be recruited، كلمه recruited مش بمعنى ان انا اعمل معاهم عقد ان هم يكونوا موظفين، لا recruited في عقد خدمات، recruited from a variety of sources، الا ان السورسز دي بيستثني بقى however an outside service provider from the engagement client is unacceptable. طبعا ليه؟ لانه هيفقد ايه يا اولاد؟ غالبا الاوبجكتيفيتي، وممكن ما يفقدش الاندبندنسي بس على الاقل من الناحيه الظاهريه، صح ولا غلط؟ تمام. بعد كده بيسالك as a particular engagement is being planned. طبعا ممكن يكون المجال التخصص نفسه بحث. لا اصل بره غيرنا. لا بره غيرنا. الابحاث للتطبيق مش للمكتبة. وبيكلمك بثقافته. ان هو بيقولك الراجل ده اساسا استاذ دكتور. يعني هنستعين من الجامعة، وممكن الجامعة تاخد على العكس، يعني مثلا اشهر واحد درس التكاليف في مصر، انا من رأيي مش بلبع، انا من رايي مش بلبع. الجزار، الجزار ما كانش معاه بي اتش دي خالص، كان معاه درجه الزماله من انجلترا، وواخد صاحب فكره نظريه كامله. الله، طب الراجل ده اساسا جاي من دكتور الجزار، او احنا كنا بنسميه دكتور الجزار، جاي اساسا من المجمع المهني وبيشتغل في الجامعه، فالجامعه مفهوم مفتوح، ليس بالضروره ان هو اللي يدخل في اساتذه، ثم ليس بالضروره ان كل الاساتذه يكونوا اساتذه اكاديميين، ممكن يكون لي ابحاث وليه تطبيقات. As a particular engagement is being planned. يعني انا بقى فيه انا داخل في فتره الايه؟ بلانينج الايه؟ specific engagement. مين اللي بيخطط لل specific engagement؟ ها؟ لا مش التشيف، لان التشيف ده مش فاضي ل 5000 انجيجمنت، هو مسؤول ultimately على كل ده، لكن مش دي اداره كامله. البلان ده مثلا ليه؟ هنراجع مثلا مراجعه حسابيه في اداره، وهنراجع مراجعه كومبلاينس في اداره، وهنراجع 50 اوبريشن في 50 اداره ثانيه. الله، يعني معنى كده ده بيتكلم على انجيجمنت واحد، صح ولا غلط؟ ده في الشهر الواحد ممكن يحصل كام انجيجمنت؟ طب انتوا عددكم كام في الشركه انترنال اوديتورز؟ كم؟ 10. لا 10 قليل. طيب بتعملوا كم انجيجمنت في الشهر الواحد؟ شهر 25 في السنة. يعني طبعا دي حاجة ممكن 25 انجيجمنت دول يتموا في شهر في إدارة كبيرة. فبيتكلم على بلان، يعني معناها هنا في ستاف بقى، الستاف ده يرأسه مين يا جماعة؟ بيسموه كده الـ In Charge Auditor. الـ In Charge Auditor ده اللي هو مسؤول منه الـ Engagement ده بالذات، فاهمين الفكرة؟ وطبعا الـ In Charge ده تحتيه السينيور، وبعد كده تحتيه خالص الايه؟ الجينيورز اللي هما الاستافات بقى بالظبط. فالراجل بيتكلم هنا as a particular، يعني ايه engagement بالتحديد بقى، مش مش مش شغل سنوي. is being planned، وده فين يا ولاد؟ في هاي ريسك اريا. هاي ريسك اريا يعني معناها التكليف ده لو بريوريتي ولا هاي بريوريتي؟ هاي بريوريتي بالمناسبه. اسمها بريوريتي ولا بريوريتي؟ بريوريتي برضو باللغة. اوكي برضو على طول كده. في بعض الكلمات لما تيجي جنب بعض الحروف بتضيع لك لسانك، مش كده برضو؟ لا الاسكندرانية بالذات عندكم الريح عندكم بايظة بايظة بايظة، معظم الشعب الاسكندراني الار بتاعته مضروبة. فرنسا. لا كل الايطاليين ممكن، بس انتوا فين وفرنسا فين؟ لا دول من المنصورة بقى التانيين. The chief audit executive ده بقى اللي هو هنا بيحط لك the chief audit executive، ولو ولده بعيده تعال بقى نشوف هو مدخله ازاي. The chief audit executive determines that. determines يعني واضح ان رفعوا له بقى الاوديت ان تشارج او الاوديتور ان تشارج رفع له حاجه معينه مشكله فهو ابدى رايه فيها. determines that. available staff من كل اللي موجود في الاداره does not have the requisite skills اللي هي المهارات المطلوبه to perform the assignment. يقصد بالassignment هو الانجيجمنت. يعني والانجيجمنت ده فين يا اولاد؟ في هاي ريسك اريا، يعني شديد الخطوره بقى هنا. The best course of action consistent with engagement planning principles مبادئ التخطيط is to نمره ايه؟ not perform the engagement. يعني يطلع يؤمر بقى للشيف اوديت اكزكتيف يقول لهم cancel خلاص طلع بره الجدول because the requisite skills are not available. ده فين ده؟ ده في هاي ريسك اريا، صح الغلط؟ يعني معنى كده ان انا اسيبه بالوضعيه دي معناها ده اخلال خطير بالكنترول جوه المنشاه. اديني احمد قلت كنترول صح؟ قول نفسي اسمع منك كنترول كنترول. سهله كنترول. يبقى معنى كده هاي ريسك، لو قال لي لو ريسك اريا ممكن تبقى اجابه صح. ليه؟ لانه ببساطه عشان اجيب مستشارين من بره ممكن تبقى تكلفتهم اعلى من المخاطر لان المخاطر ضعيفه، صح ولا غلط؟ تمام. انسر ايه؟ از انكوركت. Because not performing the engagement is unacceptable. وخاصة for ايه يا ولاد؟ هاي ريسك بريم طبعا. نمرة بي يوز the engagement as a training opportunity. هنغزر يوز يعني يقول لهم روحوا اتدربوا يا ولاد فيه, روحوا اتعلموا فيه as a training opportunity. And let the internal auditors learn as engagement is performed. يتعلموا وهم بيشتغلوا في هاي ريسك اريا, يتعلموا وهم بيشتغلوا نهار اسود يعني ده بيخربها اكتر. زائد انه عشان يحصل لك تريننج مش لازم يكون في حد بيديك تريننج. طب ما عشان حد يديلك التريننج يبقى معنى كده ان في موجود مهاره. طب ما بيقول لك ان انا ما عنديش مهاره, يبقى مين اللي هيسلمك التريننج اساسا؟ مش مبدا من مبادئ التريننج انه على الاقل واحد يكون فاهم علشان يدربك؟ فبيقول لك والله بص يدخلهم في المهمه ويتعلموا اثناء ما هي يتدربوا اثناء. طب هو اولا في الهاي ريسك اريا مفيش حاجه اسمها متدرب, مفيش حاجه اسمها واحد يتعلم دي. زائد انت لسه كنت بتقول لي حاجه بيقول احنا معين 17 جداد احنا هندرب ولا هنشتغل وخصوصا في وقت زنقه, صح ولا غلط؟ هي نفس الفكره, موضوع انجيشمنت شديد الخطوره, هدرب ولا وبعدين هدرب يبقى في ناس مؤهله ولا هنشتغل؟ تعال نقرا التعليق بتاعها. انكوركت بيكوز انجيشمنتس شود بي بروبرلي سوبرفايز. دي قاعده وهنتكلم على السوبرفيجن كتير اللي هو الاشراف, لكن عشان يحصل اشراف ما لازم يكون في ناس فاهمه. The IAA has no one to provide this supervision. لأن الموقف بيقول كده صراحة, بيقول لك إن الشركة لا السكيلز المطلوبة to perform such engagement, صح الغلط؟ يبقى مفيش. نمرة سيبك من سي دي. Performance engagement إزاي وأنا ما عنديش مهارة؟ ماشي يا عم. Performance engagement but limit the scope. يعني ايه الليفل سكوب؟ بدل ما انا افحص الاطار على ما يجب ان يكون يعني اكشكشها ولا اعرضها؟ اكشكشها مش اعرضها, الله ينور. But limit the scope in the light of skill deficiency عشان خاطر ايه يدي البرد على قد اللحاف, يعني نشتغل بطريقتي على قد الطاقة اللي عندنا واشتغل. يدي اللحاف على قد البرد, يدي اللحاف على قد يعني سموزنج. يعني ايه سموزنج؟ لا لا ده مش كونفليت عشان يبقى في مبدا من مبادئ السموزنج. لا بس لا ده مش كونفليت, ده بروبلم سولفنج. لا شفت دي تكنيكاليتي وحش. بس انت كويس برضه. ده ما يجب ان يكون اساسا. بس تعالى النهارده نتكلم صراحة, ما عندكش انت هترفع لمين؟ للإدارة العليا, عايزين متخصص, صح ولا غلط؟ الإدارة العليا هتوافق لك؟ مش هتوافق لك. طالما هي موافقت لكش يبقى انت ليك استقلال, يبقى انت في الاصل ادارتك ما فيهاش اي استقلال, لان المفروض يبقى لك بورد اوف دايركتورز وهو اللي يدي لك الموافقة وضي كوميتي, صح ولا غلط؟ لكن انت لو رفعتها ترفعها للأسف للإدارة, والإدارة غالبا اذا كانت كمان متواطئة على هذا الخطر هتوافق لك تجيب واحد يفهم عشان يكشفها؟ هتقول لك امشي بعيد. ما في يعني ما نحاولش نطبق مبادئ الانترنال اوديت اللي موجوده في مصر, لاني انا خليني انتقد انتقاد واضح تقريبا, انا يعني على حدود معرفتي الضيقه لا توجد اداره انترنال اوديت في مصر لها استقلال, ده من رايي, الا بعض الادارات التابعه للشركات الاجنبيه اللي فيها شركه ام موجوده في الخارج بتيجي تشرف على الاعمال دي, زي شيبسي مثلا ومش عارف بيبسيكو والكلام ده كله وبريكتو, يعني الحتت اللي هي قويه قوي, لكن كحتت يعني الاداره هي اللي في ايديها محط الامور, لان مفيش بورد اوف دايركتورز, واذا كان في بورد اوف دايركتورز فمعظمهم من الاعضاء العاملين في الاداره نفسها. لا طب انت بتتكلم على ايه؟ يبقى معنى يبقى اذا احنا ده اللي قلناه في الاول, ان قلنا اذا كان في العالم كله وظيفة الانترنال اوديت 5% منها هي الفاينانشال اوديت و95% هي الاوبريشنال والكومبلاينس, الى ان الوضع في مصر عبارة عن ايه؟ لما تقول انا شغال في الانترنال اوديت هقول لك انك انت طول الشهر بتعمل ايه, وطول الشهر وطول الايام بتاعتك بتراجع ايه فاينانشال, تجمع فاتورة تشوف التوقيع على الفاتورة مش عارف ايه الكلمتين دول. فاذا الوظيفة في مصر مش متطبقة, لا وجود لها خالص على الاطلاق. الوظيفة بفكر الكونسلتيشن وفكر الفاليو ادي وفكر الاوبريشنال اوديت مش موجوده في مصر. ما هو ده الجيل بقى اللي المفروض يتكون علشان يكبرها, لان ده بدل ما مكاتب الاستشارات بتنصب على الشركات، مع الاعتذار لبعض المكاتب المحاسبية اللي بتقدم استشارات ولو انها نصابة هي كمان، زي ها يعني صح ولا غلط يعني مع الاعتذار لبعض المكاتب المحاسبية اللي انتوا الاثنين مكاتب، الا ان وجود هذه الفئة هتمنع النصب، لانه ببساطة شديدة هو بيستغل اسمه، بس التاني مش عبيط، الامبلوير التاني لما بيقول لك تعالى اعمل لي كونسلتيشن، ما هو عايز ختمك كمكتب، وبيستخدمه في الحصول على قروض على سبيل المثال، او بتمريره في بعض الاختام السياسية على سبيل المثال، يبقى اذا هو بيدفع فلوس بس هو عارف كمان بيستخدمه ازاي، فالبيئة كلها عشان اسم، واللوجو ده علشان خاطر يمرر بيه حاجة تانية، فبيئة كلها نصبا في نصب، بيئة فاسدة، very corrupted environment. واحد وراك اهو، واحد اهو لا مسموش اسمها مش كده برضو في فار يا بنات انا شايف والله دخل بس ما تخضوش، هو مش كده عرسه مش فار ايه هتصاروا دلوقتي على حقيقكم؟ لا انا شايف عرسه مرت ايوه وين الله بقى لك زمان في البيت ايه يا راجل نمره دي عايزين نعلق على نمره دي incorrect why because the professional standards قالت ايه الحته دي مهمه عشان كده دايما بص في التعليقات وخاصه في البولدت بدي لك فيها حاجه ما تعرفهاش حاجه جديده limiting the scope of the engagement حاجه واحده تخليك تعمل كده حاجه واحده تخليك تعمل كده لا عندك جوه ولا متوفر بره يبقى انت عملت الديو كير بتاعك امتى اعمل limiting للسكوب او مرضاش اعمل engagement ده لما يكون مش عندي جوه ودورت بره ما لقيتش الصالح طب هعمل ايه اكتر من كده سحر يبقى قاعده مفيش سحر بقى هنا يبقى خلاص يبقى ليميتنج السكوب ده بعد ما اعمل الديو اوكي لان الديو كير مش اثناء وانا بشتغل واثناء وانا بخطط كمان ما هو تخطيط يبقى ليميتنج ذا سكوب اوف ذا انجيجمنت شود بي دان اونلي شوف دي حاله واحده اهو وين ذا ريكوزايت سكيلز لما تكون بيسموها المهارات المطلوبه ار نوت افيلابل even حتى from external resources the scope is limited ما اسكتش بقى المعايير بتلزمني مره ثانيه اقول للمانجمنت ولا لا مانجمنت should be informed of the constraint انا والله ما فيش مهارات لا جوه ولا بره in an interim report interim يعني معناها قبل ما اخلص الايه التقرير النهائي ده لو انا كنت ببتدي اشتغل يبقى انا لو بشتغل هطلع تقرير بس هطلع تقرير واقول لهم ما غطيناش واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة علشان انا ما عنديش المهارات اللي بغطي ده لا انترم ريبورت يعني لو اسنيت العملية مثلا في خلال واحد شهر اثنين مثلا يوم واحد شهر اثنين لو هطلع التقرير النهائي يوم واحد وثلاثين ثلاثة حاجة بعد الخمستاشر يوم او العشرين يوم ولما اشوف الارياس دي مكشوفة قبل ما اكتب التقرير النهائي هكتب حاجه اسمها انترم ريبورت توقيت الانترم ريبورت من بدايه الاساينمنت لغايه النهايه في النص هو قاطع ليها وده بيظهر امتى لما يظهر حاجه مستعجله حاجه مستعجله جدا اقول للمانجمنت خلي بالك في خطر كبير صلحي دلوقتي مش هنستنى للفاينل ريبورت او انه يبقى في ليميتنج للاسكوب مبرر واذكر ان هنا حصل ليميتيشن على الاسكوب نمره سي بيقول فيها ايه بقى نمرة سي consider يعني اخد في الاعتبار بقى كتشيف اوديت اكزيكتيف consider using external resources اقصد external resources يعني external consulting agency resource موارد بشرية هنا consider using external resources to supplement يعني عشان تكمل the needed knowledge يعني اعمل ايه outsourcing ولا co-sourcing co skills and other competencies and complete the assignment. تعال نقرا التعليق بتاعها. In determining, ده بياخد القرار بقى هنا في تحديد the resources needed to perform the engagement. The chief audit executive then, دي مسؤوليته الأخيرة, should consider the knowledge and skills and other competencies للانترنال اوديتنج ستاف اللي عنده علشان خاطر يختارهم للانجيجمنتس, يعني يحط الرجل المناسب للمهمه المناسبه. The chief audit executive should consider the use of external resources لما تبقى في additional skills و competencies مش موجوده داخليا. الكلام بيسهل قوي, مش كده برضه؟ دول هتلاقوا عليهم مجموعه كبيره من الاسئله. السؤال اللي جاي ده يتحل في ثانيه. Use of outside service provider with expertise, له خبرة, in health care benefit. Health care benefit. يعني ايه health care benefit؟ كيف الرعاية الصحية. هنا بقى في, خلي بالك ان في برنامجين للرعاية الصحية. برنامج بتنظمه الدولة, وفي برامج بينظمها مين يا اولاد؟ الشركة نفسها. الشركة نفسها. يبقى الشركة نفسها بتنظم بعض البرامج. لا مش لازم. مش شرط, مش شرط. سيفتي هيلث اند انفايرومنتال ممكن تكون خاصة بحماية البيئة على سبيل المثال. لكن انا بتكلم على تنظيم في حاجة اسمها الميديكير وفي حاجة اسمها الميديكيت. وبيدخلوا في الانظمة دي اللي هي النظم الصحية. النظم الصحية اجمع اشتراك من الموظفين بتوعي في سبيل ان انا بقول لهم توفر الشركة عند الدكتور الفلاني للاسنان والدكتور الفلاني للعيون والدكتور الفلاني للتوليد وهكذا وتتعاقد, ويبقى البرنامج بيساهم فيه الامبلوير والامبلوي او بيتكفل بيه الشركة بالكامل. البرنامج ده زيه زي اي برنامج محتاج دراسات وتمويل علشان يقدر يكمل, صح ولا غلط؟ يبقى محتاج دراسات اكتوارية ولا مش محتاج؟ محتاج عشان احدد ايه فئة الاشتراك, ما انا لازم اعرف الناس واحتمالات المرض وفئة العلاج. محتاج شغل الرياضة وشغل اكتواري وشغل اكتواري. شغل انشورنس. بيسموه اكتواري, بيسموه شغل اكتواري بالضبط, اللي هو الرياضة الاكتوارية. The use of outside service provider with expertise, له خبرة, في الهيلث كير بنفيتس is appropriate. امتى؟ هل مطلوب من الانترنال اوديتور يكون عنده appreciation ولا understanding ولا proficiency في ال health care benefits؟ ايه رأيك انت؟ ولا حاجة, ولا حاجة. ما انا مذكرتهاش اساسا. مش بقولك وهناك علوما اخرى قد تتوفر بالصدفة عندي. ان واحد اكتواري بيشتغل في دار, بس قاعدة العملنا ليس بالضرورة. يبقى الشركة بقى لها 20 سنة ما عملش صندوق رعاية صحية. النهاردة هي محتاجة اكتواري, ممكن تعينه. ما في, مش في كومبلاينس بايه؟ انا عندي البوليسي بتاعت مين؟ لا بص, هي هنا كذا حاجه في بعض. بمعنى ان انا ممكن ابص لهذا الموضوع يتراجع ماليا, يتراجع كومبلاينس مع العقود, يتراجع اوبريشنال, صح كل حاجه. يا جماعه اوعى تبص من اسم الموضوع فقط يحدده مراجعه ايه. وغالبا على ارض الواقع العملي لا يوجد فصل بين ثلاثي المراجعات, ثلاثي المراجعات في نفس التكلفة وفي نفس الريبورت. يا ولد الايه كلتوا دماغي تفكروا في ايه؟ ثلاثي المراجعات. ثلاثي المراجعات يعني ايه؟ البرنامج بيبقى ثلاثي. يعني ايه ثلاثي؟ يعني داخل على الثلاث مراجعات في وقت واحد, والعملية بتتم واحد فاينانشال اتنين كومبلايز. يعني هنا اديني مثال, هقول لك مثلا على سبيل المثال الالتزامات اللي ظاهره في الميزانيه بالنسبه للشركه دي قدام الاطباء المعالجين, وفي حاجه اسمها لايابيليتيز اضافيه لو ظهرت حالات مرض مع الموظفين وهذه الحالات المرض ما كانتش محطوطه على اساسها القسط, اللي اسمها اديشنال بوست او هنا هيلث كير بنفيتس. وفي بوست ريتايرمنت نفس الفكره. يبقى معنى كده ناحيه محاسبيه بحته. طيب ما احنا عاملين عقود مع المستشفيات, مدى الكومبلاينس للمستشفيات في ان هي بتلتزم بالاسعار الوارده في اللائحه الصحيه. الله, طيب اوبريشنال مدى كفاءه المستشفيات في ان الحاله اللي بتعالجها بتوصل فيها لنسبه علاج مرضيه بحيث انه ما يعادش التكرار بنفس الحاله مره تانية ويتموت. يبقى معنى كده ان الفكره هنا في البرامج انك انت كل ما تزيد خبرتك كل ما تلاقي انه الاستقاط اللي داخلك كتيم مش كشخص طبعا ليها المهارات الثلاثي مع بعض يعني القواعد يعني مش عايزكم في الامتحان تفصلوا ما بين انه اذا كان اكاديميا ممكن ان انا افصل لكن على ارض الواقع العملي العمليه ما بتبقاش كده خالص العمليه وده تقرير يعني مثلا تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات كانوا زمان هي مراجعه محاسبيه يقول لك والله هذه الميزانيه ميزانيتي عامه انا بشتغل الثلاثي في وقت واحد كومبلاينس واوبريشنال بلس الجزء الايه الفاينانشال طب تعال هنا بقى نشوف هو بيعملها ازاي الحركه دي يوز اوف اوتسايد سيرفيس بروفايدرز ويز اكسبيرتيز هنا بقى بخبره ان هيلث كير بينيفيتس از ابروبريت when the internal audit activity is نمرة ايه evaluating the organization's estimate الاستيميت اللي بتقدره المنشأة اللي هي عملت الصندوق ده of its liability for post retirement benefit post retirement يعني ما بعد الإحالة المعاش لان معظم الخدمات الصحية ليست فقط للعاملين اللي في الخدمة وبس وايضا حتى لما بيحصلوا هي اولاد يطلع المعاش يبقى احنا نتكلم فيهم في حتتين اللي الحكومه بتديله الميديكير وفي الميديكيدز اللي تبع للشركات اللي هو بياخدها تبع الامبلويد ويتش انكلود هيلث كير بنفيتس طب ما ليه اساسا الالتزام والالتزام ده لازم يتسجل ويتعمل فيه ديبت اكسبنس كل سنه بالمقدار وكريدت اللايابيليتي وتتحط في الميزانيه اللايابيليتي عليا ليه لانها هتدفع بعد كده لما الموظفين دول يعيوا يبقى دي شق ولا مش شق يا ولاد من العمليه ها الشق ده الشق المالي ولا الشق الاوبريشنال ولا الشق الكومبلاينس ايه رايك لا لا ده مش الثلاثه ايه راحه ثاني ايفالويتنج ذا اورجانيزيشنز استيميت ايفالويتنج استيميت يبقى انا بتكلم ايه هنا مالي الحته دي ماليه بحته يبقى ها اوف اتس لايابيليتي اللي بتظهر في البوست ريتايرمنت اللي بتظهر في الميزانيه للبوست اللي تم للجزء اللي هيخص العاملين بعد الحالة المركز دي حتة صرفة مالية بحتة صح ولا غلط نمرة بي comparing the cost of the organization's health care program with other programs in the industry the efficiency ولا effectiveness the efficiency يعني معنى كده التكلفة هنا للصندوق بتاعي بعملها comparison مع الشركات المثيلة لها في الصناعة انا براجع operational هنا وبراجع efficiency صح ولا غلط النمره اللي بعديها تريننج اتس ستاف بدرب بقى هنا تو كونداكت لكي يقوموا بان اوديت اوف هيلث كير كوست ان ا ميجور ديفيجن اوف ذا اورجانيزيشن يعني هو بيتكلم بقى على ايه الكوست بقى مش على مستوى الشركه كلها احنا عايزين في ديفيجن معين دايما طلبات ان هم عيانين عيانين على عيانين فبيكتر فعايز واحد يدربهم على سبيل المثال او هنا التدريب تريننج استاف تو كوندكت ان اوديت اوف هيلث كير ان ا ميجور ديفيجن يعني معنى كده ممكن الميجور ديفيجن ده يكون خارج البلاد فهنوديه يراجع الميجور ديفيجن دوت خارج البلد فندربه يبقى ده تدريب ولا مش تدريب فبيسال هنا السؤال كان في ايه بروفايد اكسبرتيز ان هيلث كير بنفيتس از ابروبريت يكون وين في انترنال اوديت اكتيفيتي تتعلق بايه تتعلق بالتالي وما شينا كومبلاينس كان ممكن يقول لك نمره دي كومبلاينس فيها اللي هي عباره عن التزامات مع موردي بيسموها هيلث كير بروفايدرز سواء مستشفيات عيادات معامل مش عارف ايه الكلام ده كله تمشي تماما يبقى اول اوف ذا انسرز ار كوريكت ولا لا كلها مجالات من المجالات اللي ممكن تنفع فيها الانترنال اوديت يبقى انسر دي از كوريكت ذا بروفيشنال ستاندردز ستيتمنت لا قال كتير قوي مش عايز اقولها ما اقولهاش ما اقولهاش يا بنات ما اقولهاش مش هقولها يلا زي بعض اللي بعديها when the engagement was signed وsigned مين اللي بيوقعه assigned لا انا خلاص مش شايف assigned management asked هنا بقى engagement was assigned يعني معنى كلفت بإدارة المراجعة الداخلية كلفت تكليف management asked the internal auditor to evaluate يبقى ده عبارة عن ايه؟ ده المانجمنت اللي بتقول له يبقى ده بقى assurance ولا consulting؟ consulting management هي اللي طلبت منه to evaluate الassurance انا بروح اراجع على عمل المانجمنت لكن هي اللي طلبت المانجمنت هي اللي طالبه دلوقتي لا لا لا طب نقولها تاني المانجمنت طلبت منك يبقى ايه بس هو ده اللي لا الاشورنس ان انا اقول ايه، وفي راينا ان الاداره ملتزمه بواحد اثنين ثلاثه. طب لسه احنا ما اتكلمناش ايه الفرق ما بين الاثنين، انساه. لكن هو كونسلتنج بس نصح. اسكت زي انترنال اوديت تو ايفالويت ذا ابروبريتنس اوف يوزنج سيلف انشورنس. كلمه سيلف انشورنس يعني معناها ايه؟ نعمل نظام التامين الخاص بينا. انظمه التامين الخاصه بينا زي المثال اللي فات ده جزء من امثله التامين الخاص بينا، اللي هو التامين الصحي، اللي هو بقى صندوق يسموه صندوق الرعايه الاجتماعيه للموظفين، صندوق الولاء، صندوق الاخلاص، صندوق مش عارف ايه، ليه مسميات كتيره في شركات كتيره. او ممكن كمان من السيلف انشورنس يعمل حاجه ثانيه، يبتدي يحط مبالغ في البنك بدل ما يدفعها لشركه التامين ويستثمرها، ده علشان بدل ما امن ضد الحريق وضد السطو وضد السرقه، ودي تعتبر اقساط رايحه عليا كل سنه، اعمل فندات بيهم في البنك مخصصين لمقابله الكوارث. دي بنسميها كاتاستروفي، ساعات بنسميها فند، ده كاتاستروفي فند. الفندات دي ليها معالجه على فكره محاسبيه، دي اسمها سيلف انشورد كومبانيز. يبقى سيلف انشورد كومبانيز يعني الشركات التي تؤمن لدى نفسها دون الحاجه الى شركات تامين. يبقى هنا سواء بإقامة الصحي دوت صناديق صحية، أو التأمين بدل ما أدفع لشركة تأمين أقساط في تأمين سرقة أو حريق، أحتجز مبالغ في البنك وأستثمرها، وبيقدرها طبعا اكتواري بإقدار الخسارة ومعدلات حدوث الخسارة. بتتحط أسف في الفلوس كأوراق مالية، ويتحط ريستريكشن عليها في أذر أسيتس، لأن الفاند ديت مش متاحة للاستخدام في الأوردينري كورس اوف بزنس، وتعمل حاجه اسمها ابروبريشن على الريتيند ايرنينجز بهذا المقدار عشان ما يتوزعش. يعني ليها معالجات كده ما لناش دعوه. ده في المحاسبه ما لناش دعوه. تمام. سيلف انشورنس تو مينيمايز، شوف الجمله بقى، زي ريسك تو زي اورجانيزيشن. يبقى عشان اعمل مينيمايزنج للريسك يبقى انا بعمل ايه؟ انشورنس. الانشورنس نوعين، ولما قال تو زي اورجانيزيشن انا من رايي ان الانشورنس ده بالذات ضد المخاطر اللي انا بروح لشركه تامين علشان خاطر اامن ضد سرقه وحريق وسطو وخلافه، لكن الثانيه مش للاورجانيزيشن في الهيلث كير، دي للموظفين اكتر. Given the scope of the engagement requested by management، يعني معنى كده ان المانجمنت قالت انا عايزه اعمل ايفالويشن، هي المانجمنت هي اللي قالت قولوا لنا يا جماعه احنا كويسين يا انترنال اوديتورز ولا احنا وحشين في الشغل ده. Should the internal auditor engage an actuarial consultant، اللي هو اللي بنسميه خبير اكتواري، خبير اكتواري، خبير اكتواري اللي هو ليه في رياضات التامين، اللي هو ليه في معدلات، سواء بقى معدلات الحدوث لايفنت زي السرقه او الاختلاس، او معدلات الوفاه لو كانت تامينات حياه وخلافه. To assist in the engagement if these skills do not exist. ليه الاستاف؟ الاجابه ايه وانت مغمض؟ بيسالك هل يحق للوظيفه اللي هي الانترنال اكتيفيتي انها تعين؟ يس ولا نو؟ اولا يعني تستعين بخدمات اكتواريا من بره؟ يس. يبقى الاجابه يس، يعني نو دي ما تنفعنيش اساسا. تعال نقرا مع بعض نو الاول ليه ما تنفعنيش. نو the internal audit activity is skilled in assessing controls. ما هو الكنترولز ده، مفهوم الكنترولز هو مفهوم واحد يا جماعه، الكنترولز مليون مفهوم للكنترول، صح ولا غلط؟ في كنترول على سبيل المثال في اداره الانتاج، وفي كنترول في اداره الحسابات، وفي كنترولز النظام الاي تي، وفي كنترولز ليه فكره السيلف انشورنس. ايه المشكله؟ ده الكنترولز دي الكلمه العامه اساسا، فهو عشان يفهم يبقى هو ابو العريف في كل انواع الكنترولز. لا، الكنترولز سهله كبيره. And the insurance control concepts are not distinctly different، لا تختلف بشكل مميز from other control concepts. مين قال الكلام ده؟ الانشورنس كنترول ده احد فروع الكنترول، لكن الاوبريشنال كنترول نوع ثاني، الابلكيشن كنترول نوع رابع، وهكذا. الاي تي كنترولز نوع عاشق. يبقى معنى كده يقول لك هم كلهم كنترولز في بعض، فالمفروض هم فاهمين في الكنترولز فما يعيرش حد. يعني معناها ينبغي ان يتوافر فيه على اطار بروفيشنسي فكره الكنترول بصفه عامه وفكره شموليه. لا، فكره الكنترول يا جماعه فكره تقبل التطبيق تنميطا على مفاهيم عديده جدا، مش شرط يكون لدى الانترنال اوديت كاكتيفيتي التخصصيه. انسر ايه؟ از انكوركت. وبي برضه بيكمل نو، ات از انورمال انترنال نورمال فانكشن. لا مش نورمال فانكشن طبعا. ليه؟ لان دي عايزه رياضه اكتواريه وعايزه فكر اكتواري مش نورمال فانكشن. تو اسس ريسك ذس انجيجمنت از فور نوت يونيك. لا هو يونيك يعتبر لانه عايز فكر اكتواري. انسر ايه اند بي انكوريكت بيكوز assessing. assessing يعني evaluating. assessing يعني evaluating. self insurance risks is outside normal scope. يعني لما مطلوب فيه انه يبقى الانترنال اوديتورز اللي عندهم proficiency ولا appreciation ولا understanding, لان ده موضوع اكتواري في التأمين. تمام. the internal auditor may need to engage an actuary. يبقى معنى كده مش نو. yes. اي يسي هم بقى تعال نشوف. يسي ان اكتوري اللي هو اللي بيسموه ايه خبير رياضة التأمين is essential to determine whether the health care cost are reasonable. هي الفكرة مش الهيلث كير كوست are reasonable اللي يلزمها اكتواري. ما ممكن يكون في محاسب واشتغل قبل كده في الشركات بتاعت التأمين وعنده الخبرة صح ولا غلط. يعني هي طيارة لازم يسوقها طيار من مصر للطيران. مش معنى يعني ده ممكن طيار حرب يسوقها, ممكن طيار من اي شركة طيران. يبقى معنى كده ببساطة الاكتواري مش لازم كقاعدة عامة. مش فكرة اكتواري, هي فكرة واحد قادر وله السكيلز وليه الاكسبيرينس لذلك صح ولا غلط. فعشان كده يس مش بسبب ان العملية لزمها اكتواري, لكن واحد ممكن يكون له خبرة في الاكتواريات بالرغم انه مش اكتواري ينفع. مش عيب. انسر سي انكوركت. الحته دي فيها تركه امتحانات عاليه انه بيقول لك الاكتواري ليس بالضروره اكتواري. انكوركت بيكوز ان انترنال اوديتور مايت, شوف الكلام, مايت ايبل تو ديتيرمن ويزر هيلث كير كوست ار ريزونبل, بس بشرط يكون ايه قام بذلك في اساينمنتس السابقه له خبره, كان بيشتغل قبل كده في شركه تامين المشكله يعني. لكن نور الأخيرة يس الأخيرة the actuary has skills. ماشي. not usually مش not absolutely, ممكن تبقى شركة بالصدفة عندها. not usually found among internal auditors to identify and quantify, identify and يحدد self insurance مخاطر كريسكات يعني. يبقى إذن هي الفكرة يس لأنه في العادة أو في الغالب دي مش عندك internal, لكن مش قاعدة عامة ومش بالضرورة انه لازم يقوم بها اكتواري. بيكرر برضو ناخد ال اتأخرت عليك يا ولاد, انا وعدتكم 10 للربع. ثانية واحدة ونخلص. انا عامل لكم امتحان النهاردة. البنات بيدوني الامبريشن بتاع الامتحان احسن منكم شوية. انتوا بصوا عليهم احنا عندنا امتحان صغير حوالي 40 سؤال. ها الماتش بقى خلاص. طب مذاكرين؟ مش انا وعدتكم اجيب لكم امتحان من سوير. انا جبته. when engagements are performed for internal audit activity by الحدوة الحتة دي by non staff members, يعني جاي منين المال non staff, يعني دول مش على قوة الايه الادارة بيجي من بره. non staff members يعني by an outsiders اللي هم outsourcing. the chief audit executive is responsible for, خلينا بقى نتكلم في مسؤولياته. هل تقتصر مسؤوليات ال chief audit executive على الداخليين فقط ولا حتى على الخارجيين ايضا؟ كله صح ولا غلط؟ يبقى نمرة ايه؟ ناخدها واحدة واحدة. ensuring that ان الانجيجمنت كوميونيكيشن, هو الانجيجمنت كوميونيكيشن ده دي الوظيفة بتاعت الانترنال اوديتور ولا خلاصة الوظيفة؟ بتبتدي منين الوظيفة؟ بتبتدي من البلانينج, العمل بلان للاساينمنت الجاية, وبعد ما اعمل بلان للاساينمنت الجاية بيحصل سوبرفيجن اثناء الاداء, وبعدين بيحصل اثناء السوبرفيجن تقييم للفايندنجز اللي بيجيبها الاستفاض, وبيحصل ايفالويشن لكل الشغل ده, وبعدين يحصل الكوميونيكيشن من خلال تقرير, وبعدين يحصل فولو اب. هو بيكلمني على كم مرحله هنا؟ خطوه واحده. بيكلمني على فين؟ الكوميونيكيشن. الجمله علميا صح، الكوميونيكيشن يجب ان يتوافر فيها التقرير، يجب ان يكون حلو وكونسايس واكيوريت وتايملي، حاجات حلوه قوي. بس هو بيكلمني على خطوه واحده، مسؤوليه الانترنال اوديتور والشيف اوديت اكزيكتيف في الاشراف على عمل الاوتسايدرز دول في جميع المناحي من اول التعاقد لغايه الفولو اب، لكن ما بتمتدش على او ما بتقتصرش على خطوه. Ensuring the sense engagement the communications are accurate, objective, clear, concise. Concise يعني هي أولاد دقيقة. Constructive, بناءة, and timely. المعايير قالت كده، بس قالت ده وهي وانت بتتكلم عن ريبورت لوحده. Answer is incorrect. Because ensuring that the engagement the communications are accurate. واحد. اتنين. Objective. يعني هنا تكون المعلومة ما يختلفش عليها. اتنين. Objective. كلير، كلير لعين قارئها سواء الإدارة العليا أو الأوديتي نفسه، لأنه لو ما فيش كليرنج يبقى مش هيقدر يستفيد منها. كوينسايز دقيقة، كونستراكتيف بناء، أند تايملي وفي التوقيت المناسب ليها. It's only one of the responsibilities للسوبرفيجن، لأن زي ما هتشوف السوبرفيجن عملية بيرفسيف مستشرية في عملية الأوديت من أولها لغاية آخرها. نمرة بي، ريفيوينج the engagement work programs for approval، اعداد البرنامج اللي هو التخطيط للانجيجمنت. بس ده عبارة عن ايه هو كمان؟ one step خطوة. answer B برضو is incorrect. supervisor حلو قوي الكلمة دي بقى. is ايه يا ولاد؟ continuing process بتبدأ من ال A to Z from cradle to grave زي ما بنقول، beginning with planning and ending with following up phase لمرحلة الفولو. يبقى المهام والمسؤولية بتاعت الشيف اوديت اكزيكتيف من بداية للنهاية. نمرة دي، none of the work performed by those outside of the internal audit activity، يعني معناها يستحيل ان حد يجي برا ويعمل حاجة، ممنوع اساسا، المعايير منعت عمل الاوتسورسنج اساسا. يبقى answer being correct because chief audit executive is responsible for all work performed by and for by and for by the internal audit activity that inside and for ده اللي جايينه منين؟ من بره. answer C providing appropriate، دي مسؤولية chief audit executive، providing appropriate supervision from the beginning. حلو قوي بقى، شوف هنا بقى supervision فين؟ from the beginning للconclusion للنهاية of the engagement. دي بقى احفظها، دي برضو حتة جديدة، مش احفظها بقى خلاص، الكلام منطق بقى، المعايير هنا محطوطة مع المنطق. يبقى بيقول ايه بقى؟ the professional standards state that all internal auditing engagements whether performed by the internal audit activity يعني insiders or for ده اللي هم جايين من بره the internal audit activity remain سوف تظل responsibility للرئيس بتاع الإدارة اللي هو Chief Audit Executive. The Chief Audit Executive is responsible for all significant professional judgment made سواء وانت بتخطط في البلانينج، سواء التخطيط دوت بيخططه internal auditors من جوه او من بره، examination اثناء الفحص والشغل، evaluation تقييم النتائج قبل التقرير، communication يعني التقرير، and follow up اللي هو المتابعة للانجليش. تبقى في جميع الفيز. احنا اتكلمنا في كم فيز من دول لغاية دلوقتي؟ ولا واحدة، ولا واحدة. دول كلهم موضوعات هنتكلم فيهم بالتفصيل. يعني ايه بلاننج للانجيجمنت؟ يعني ايه ندخل في الانجيجمنت اللي اسمه الفيلد وورك؟ يعني ايه لا هو ما فيش حاجة اسمها بارت 2 بارت 1 عندي. يعني ايه نعمل ايفالويشن؟ يعني ايه نعمل كوميونيكيشن؟ يعني ايه نعمل ايه فولو اب؟ كل دي كل واحدة فيهم بمحاضرات، وخاصة 17 20 محاضرة في خطوة منهم. قول لي ايه هي؟ الاكزامينيشن في الدور نفسه على سبيل المثال ده جزء. بس انت قمت ليه؟ مش في امتحان؟ امتحان يا بنات عشان كورونا. مصر التراب. هتاخدوا امتحان ولا هتمشي؟ بص بص كده شايفه؟ شايفه الفشله؟ يوم الحد الجاي في يوم ال سبت في امتحان. بس انا محضر الامتحان وقلت ايه؟ قلت لهم انا دلوقتي بس يا اطبعوا يا ما اطبعوش على حسب لو كنت وقعت كنت ايه بقى؟ قال لي كبير. احنا عندنا استعداد. مكان ولا فيه؟